بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بيدينا بقوه الله. اللهم إنا نسألك الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا الذي ينفعنا وارفعنا الذي ينفعنا. وبعد أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ بدء نرحب بوصول الشيخ فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، ونكره حسن استجابته للمشاركة بإداء بإقامة هذه الدورة الشرعية، والتي كنا في شوق إليها من زمن بعيد. وطالما استحثنا بعض الإخوة أن نجري دورة شرعية، فكنت أقول لن تقام دورة شرعية على أدعياء العلم. فإذا ما أتى مشايخنا الذين كنتم في دينهم وفي علمهم، فستكون هنالك دورات شرعية. وها قد وصل الشيخ الفقيه الأصولي الأديب الشاعر الشيخ محمد الحسن، فننتهج هذه الفرصة لنقيم هذه الدورة الشرعية في موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو في أصول الفقه، وستتدرسون فيه كتابا موجزا هو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني، أو ما يسمى بالشريف التلمساني، وأيضا ثم العقيدة، وسنتناول فيها مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري. وهذا الكتاب، كتاب مقالات الإسلاميين، حينما يأتي الحديث عنه سنعرف به وسنعرف به شيء أكثر، يعني لماذا اخترناه يعني. أما الآن فأنتم مع مبحث أصول الفقه، ومع كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني. وقد تأخرنا ساعة عن الموعد المحدد، فأحيل الآن إن شاء الله الأمر للشيخ. وهذه معك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان، ونسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته والتوصل على من الجنة، وأن يجعلنا من المتزاورين فيه المتجالسين فيه المتحابين فيه الذين يظلهم الغيه ولا ظل إلا ظله. وأحييكم بتحية الإسلام، وأنقل إليكم تحية إخوانكم في بلادكم الإسلامية. وأنتم هنا في هذا المكان الذي استوقنته هذه الدعوة المباركة، أصبحتم بمثابة المجاهدين في الثغور. نسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يتقبل منكم صالح الأعمال. والأمر الذي نجتمعوا عليه اليوم من أهم أمور الدين وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد استشهد أهل العلم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وحكم بأنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحكم لصالحهم في معادلة عامة في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وأخبر أنهم وحدهم الذين يصلحون للتلقي عن الله سبحانه وتعالى، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخبر أنه يرفعهم درجات في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتنويه بمنزلة هذا العلم وأهله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم كله من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسيء به نسبه. إن هذا الهدف السامي الذي نجتمع من أجله وقد نوه الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم حري بأن يتخلق الإنسان ويتأدب فيه بالآداب الشرعية. فالذي يأتي ليشارك في تلقي العلم وحمله وأدائه عليه أن يخلص لله تعالى وأن يحسن نيته حتى تتبع له الخطى ويشهد له كل ما مر به وهو في طريقه، لا يمر بشيء إلا استغفر له. حتى إنه في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم بغم ما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان والماء. ومن أجل هذا فإن إخلاص النية أمر مهم في طلب العلم وغيره، لكنه يتأكد في طلب العلم إذ لا يبقى العلم ولا ينتفع به إلا إذا خلصت النية. كذلك من هذه الآداب الشرعية أن يحاول الإنسان أن يكون في أعلى الدرجات، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم درجات الناس بالعلم فجعلها ثلاثا في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري. الدرجة الأولى: الذين يتعلمون فيعملون بما تعلموا ويوصلونه إلى من سواه، وهؤلاء في أعلى الدرجات، يتعلمون لأنفسهم فيعملون بما تعلموا ثم يوصلون ذلك إلى من سواه فينتفع الناس بالعلم. القسم الثاني: قوم يتعلمون فيعملون بما تعلموا ولكن لا يستطيعون توصيل ذلك إلى الناس، وهذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة: رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يسمعون العلم ولكنه يصل إلى أسماعهم ولا يصل إلى قلوبهم، فلا ينتفعون به ولا ينفعون به من سواهم، فلم يرفعوا بذلك رأسا ولم ينتفعوا بهدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كالحمار يحمل أسفارا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك علينا ونحن نتلقى العلم الشرعي أن نعلم أن هذا العلم إنما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن هنا فإن على الإنسان أن يتحرز في الكلام فيه وأن يتحرى الصدق وأن لا ينقل شيئا إلا وقد تثبت فيه وتأكد منه. فإن الله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أجل هذا على الإنسان أن يتحرى الصدق في العلم، لأنه موقع عن رب العالمين ومبلغ عن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبلغ عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل بحر إلى من هو أقطع منه، ورب حامل بحر ليس بحر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل بحر إلى من هو أقطع منه. فمن أجل هذا اختارت الدار مشكورة ممثلة في شيخنا هذين الكتابين للمدارسة. ولا شك أن موضوع أصول الفقه وموضوع أصول الدين من أهم العلوم الشرعية، وكلاهما يبنى عليه نصف هذه العلوم، فهما أصلان عليهما يبنى علوم الشرع كلها، هذا أصل الفقه وهذا أصل الدين. والمقصود بالدين الاعتقاد وأعمال القلوب. وأنتم تعلمون أن الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء مغروفا بالوحي، وإنما أنذركم بالوحي، وهذا الوحي كتاب وسنة، ويبحث فيه من جهتين: من جهة وروده ومن جهة دلالته. من جهة وروده معناه هل صح أن هذا من الوحي أو لم يصح ذلك. إذا صح أنه من الوحي حينئذ نبحث في دلالته معناه ما معناه، ما يريد من الله بهذه الآية، ما يريد منا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لكن هذا فرع عن صحته، لا يمكن أن نبحث في دلالة حديث قبل أن نبحث هل هو فعلا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردا مقبولا أو هو مردود غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين، فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الرسول المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة لأنهم أهل اللسان العربية على وجه السليقة، وقد شهدوا نزول الآيات وعرفوا أسباب نزولها، وشهدوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، وحضروا أسباب ورود الحديث، ولم تختلف الحضارة في زمانهم، فلم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين معا. جاء بعدهم أتباعهم وهم التابعون عليهم رضوان الله، فلم تشتد حاجتهم إلى البحث في الجهتين أيضا. أما جهة الورود فقد سمعوا من الصحابة المعذرين بتعذيب الله تعالى لهم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وهذه الآية مقتضية لأن كل من حل عليه رضوان الله انتفع عن الفسق، لأنه قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الصحابة إذن حل عليهم رضوان الله، ومن حل عليه رضوان الله انتفع عنه الفسق، والفسق ضد العدالة، والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. هذا الإنسان إما أن يكون رجلا وإما أن يكون امرأة مثلا، فإذا ثبت أنه رجل فقد انتفع عنه أنه امرأة، وهؤلاء الصحابة انتفع عنه الفسق قطعا لأنه حل عليه رضوان. وإذا انتفع عنه الفسق فليس هناك حيال ولا مرحلة وسطية بين الفسق والعدالة، فوجبت لهم العدالة وجبت الفسق. فإذا كل ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسلم صحيح عند هذه الأمة، لا يختلف في ذلك الآن، حتى إن الأمة لا تبحث في تسوية الصحابة. إذا قيل عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح، ولا يضره إبهام اسم الصحابة فيه، لأن الصحابة كلهم رجل. ثانيا، لم يحتج التابعون كذلك كثيرا إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم ما زالوا على السريقة ولم تختلط الحضارات كثيرا في زمانهم، فلذلك كانت حاجتهم إلى الدلالة وفهم النصوص قليلة جدا، لا تتجاوز آيات قليلة وأحاديث قليلة. لكن حين جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين معا، في جهة الورود لأنهم ما أدركوا الرسول المعصوم، وفي جهة الدلالة لأنهم قد عاشوا، في جهة الورود ما أدركوا الرسول المعصوم غير الصحابة المعذرين، وفي جهة الدلالة لم يدركوا الحالة الحضارية التي نزلت فيه الشريعة وقد اختلفت الحضارات، وكذلك لم تعد لغتهم لغة العربي على وجه السريع، فاحتاجوا إلى البحث في الجهتين معا. فنتاج بحثهم هو هذه العلوم الشرعية المتشعبة التي لم تكن موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الصحابة، ولا في زمان التابعين. فالاختراع وليد الحازم، عندما احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة اخترعوا لنا علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم التاريخ، وعندما احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة اخترعوا لنا علم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلوم اللغة مطلقا، لأنها هي ورد الشريعة وبها تعرف دلالات. إن الله سبحانه وتعالى لم يترك البشرية سدى، وإنما بين لهم الأحكام في كل ما يحتاجون إليه وأرسل إليهم الرسل لذلك. وكان لما كان لله حكم في كل أمر احتيج لبيان ذلك الحكم ليعمل به، لأن الله لا يرضى أن تشرع الأحكام بدون تشريعه، بل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد في التشريع من الرجوع إلى الوحي. لكن هذا الوحي محصور، فآيات القرآن بالعدل المدني 6214 آية فقط، وآيات الأحكام منها 500 آية فقط. والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث. ومواقع الإجماع محصورة قليلة، والنوازل تتجدد كل يوم، والوقائع تتجدد. لا شك أنكم تشاهدون هنا في دار الغربة كثيرا من النوازل التي لم تكن قرأت من قبل، وتبحثون عن حكم الله فيها. فكيف نجيب على هذه النوازل؟ احتجنا إذا إلى علم أصول الفقه الذي نسميه علم اقتصاد الشريعة. فعلم الاقتصاد في أمور الدنيا علم يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. الراتب محصور، لكن الحاجيات غير محصورة. يمرض لك مريض، يأتيك ضيف، تحل بك حاجة، الحاجيات غير محصورة والراتب محصور. العلم الذي يمكنك من ترتيب الأولويات وجعل هامش للادخار للطوارئ، وجعل هامش آخر للاستثمار، وطرق الاستثمار فيه ناجعة، هذا هو الذي يسماه العلوم الدنيا بعلم الاقتصاد. لدينا في علوم الشريعة العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة، والذي يسميه علم الأصول. وقد أحالنا الله إليه وأرجعنا إليه في كتابه في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهذه الآية فيها إشارة واضحة من ربنا سبحانه وتعالى إلى أنه كان بإمكانه أن يبين لنا الأحكام كلها في مصادر قانونية مثل ما كتب التوراة بيمينه لموسى، لكنه بين لنا الخطوط العريضة وامتحن عقولنا التي وهبنا للمشاركة في البحث عن الأحكام الشرعية، وجعل كل حكم شرعي ملفقا من مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة واقعية من واقعنا نحن، وهذه لا بد أن تعمل فيها العقول. المقدمة الثانية مقدمة شرعية معناها بحكم نصي. أرأيتم لو أن شخصا صلى إلى هذه الجهة الآن، ما حكم هذه النازلة؟ هذه النازلة أولا حكمها ملفق من قضيتين. القضية الأولى قضية واقعة، واقعة وهي أن هذا الشخص صلى إلى غير كل، وهذه لا يبحث فيها عن نص، لا نفتح كتاب الله وننظر هل صلى هذا الإنسان إلى غير كل أو ما صلى إليه، يعني هذه القضية واقعة. القضية الثانية هي القضية الشرعية، وهي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، فيتلفق الحكم الشرعي من هاتين المقدمتين. كذلك رجل خالع امرأته أو طلقها، هذه قضية واقعية، والحكم الشرعي هو ما يترتب على ذلك شرعا، وهو المنصوص. فنحتاج إذن إلى تحديد القضايا الواقعية لنحكم عليها بما يناسبها من النصوص الشرعية، وحينئذ يتلفق لدينا الحكم من هاتين القضيتين. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية نوه بالمستنبطين، لأنه قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. ومن هنا جاءت أهمية دراسة أصول الفقه، لأن من يريد أن يكون في أعلى درجات الإسلام لا بد أن يسعى لأن يكون من الذين يستنبطونه منهم، لأنهم أولو الأمر في المسلمين، فيستطيع حينئذ استنباط الأحكام ولو لم يخبره فقيه بذلك، ولا يحتاج إلى أن يرجع إلى فتوى أي أحد يعرف النازلة الواقعية في واقعه ثم يخطط عليها النص المناسب لها من شأنه. هذا هو الاختصار. ولا يتم هذا الاستنباط بعد عصر أتباع التابعين إلا بالرجوع إلى هذه المادة التي في أصولها، لأن هؤلاء العلماء الجهابرة بحثوا في كل الاحتمالات التي يمكن أن تستخرج منها الأدلة والأحكام، فحصروها لنا، ولا يمكن أن يضيف العقل اليوم جديدة للتقسيم لأن التقسيم حاصل. مثلا دلالة الأمر: إذا جاء الشرع افعل، لينفق ذو ساعة بساعة. إما أن تكون هذه الدلالة للوجوب، وإما أن تكون للندم، وإما أن تكون بعد الحظر للنجوم للإباحة وقبل ودون حظر للندب، أو أن تكون للإباحة المطلقة إذا دل على ذلك قرينته. هذه الاحتمالات ممكنة عقلك، لا يمكن أن يأتي شخص ويقول لينفق ساعة بساعته، هذه الآية تدل على التحريم، لأن هذا خلاف يقتضي اللغة تماما. ولا يمكن أن يقول الأمر لا يقتضي وجوبا ولا ندبا ولا إباحة، وإنما يقتضي كراهة مثلا، هذا مستحيل. فإذا التقسيم حاصل، لم يبقى إلا اختيار الإنسان للمدرسة التي يقتنع بما تقدمه، والوجه الذي يترجح لديه يلزمه العقل، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. وكذلك من فوائد دراسة هذه المادة أنها تزيل التعصب من الأذهان، فالتعصب المذهبي الذي شتت المسلمين وفرق شملهم سببه تشبه كل طائفة بما لديها وما ورثته عن أسلافها، دون الرجوع إلى ما لدى الطوائف الأخرى ومآخذها حتى يزول عن التعصب. وأنت إذا جئت بحد سليم وبحثت في مباحث المجتهدين من أين أخذ أبو حنيفة هذا الحكم، ومن أين أخذه الشافعي، ومن أين أخذه مالك، ومن أين أخذه داود الظاهري، ومن أين أخذه ابن جرير الطبري إلى آخره، وجدت لهم مآخذ عقلية من نصوص شرعية، فأنصفت كل واحد منهم. لا بد أن يترجح لديك قول بعضهم في أغلب المسائل، لكنك في بعض الأحيان يترجح لديك قول أبي حنيفة، وفي بعضها يترجح لديك قول الشافعي، وفي بعضها يترجح لديك قول داود الظاهر إلى آخره. وهذا الترجح لا يقتضي الحسم في المسائل، بل الخلاف سيبقى، لأنك إذا ترجح لديك أنت أحد هذه الأقوال فإنما ازداد أحد الأقوال بصوت واحد، وزيادة أحد الأقوال بصوت واحد غير حاسمة، لأن الانتخابات إنما تبرز نتائجها يوم القيامة. فلذلك لا يمكن أن نفسم الخلاف في هذا الباب، لكنك أنت مطالب شرعا بأن تعمل بما ترجح لديك، ومطالب كذلك بعدم الإزراء بآخرين، أن تحترم آراءهم، فهم بذلوا الجهد وفهموا من النص على مقتضى ما آتاهم الله من العقل، مثل ما بعثنا أنت. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له إزراء، وإذا اجتهد فأخطأ كان له إزر. ومثل هذا الباحث في الشريعة وفي كل الأمور: إذا اجتهد فأصاب له إزراء، وإذا اجتهد فأخطأ فله إزر. وقد ألف في هذه المادة عدد كبير من الكتب من زمان الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله إلى زماننا هذا، وذلك أن هذه الكتب مناهج، فكل عصر يناسبه نوع من المناهج فيؤلفون على أساسه ما يتناسب مع دراستهم ومع تنوع حضارتهم وعقائدهم. والكتاب الذي اختارته الدار كتاب مهم لجمعه بين أمرين، بين التقعيد الأصولي والتفريع الفقهي، ولذلك سماه مؤلفه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، فيقعد لك قاعدة أصولية ثم يذكرك ببعض الفروع المبنية عليها حتى تعلم المآخذ، وحتى يقوى ساعدك للاستنباط، وإذا فهمه الإنسان فإنه سيكون قادرا على الاستنباط إن شاء الله تعالى في المسائل التي تعرض له في الشرح. وأيضا سيزول عنه التعصب لأي مذهب من المذاهب تبعه، وأيضا سيعرف مآخذ العلماء وأن هؤلاء جهابذة ما أحلتهم الأمة في هذا الموقع إلا وهم يستحقونه. كثير من الناس يقدم على الأئمة ويظن أن الأمة قد رفعت في منزلة لا يستحقونها، لكن إذا قرأت استنباطاتهم هنا وعرفت كيف بحثوا وغربلوا النصوص الشرعية، وكيف بذلوا أنفسهم وحامهم لاستخراج الأحكام منها، وعرفت مستوى عقولهم وثقافتهم، فإنك ستعلم أن المكان الذي حلوه عن جدارة الاستحقاق، وحينئذ سيزول عنك ما تجده في كثير من الأحيان من التعصب ضد الأئمة، وتتذكر قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحتى تستفيد أيضا مع معاصريك، لأنك إذا علمت أن عقلك غير مسيطر على العالم كله ولا يمكن أن يكون مرجعا للتحاكم بين العقول البشرية كلها، وإنما هو عقل من عقول البشر ليس أعلاها ولا أدناها، فإنك حينئذ ستوصف من خالفه وسترى أنه يمكن أن يكون على صواب ولو كان الاحتمال 3% أو 10% فقط، كما قال الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا الإصاب لا بد منه في التعامل مع الناس حتى يكون الإنسان غير متعصب لرأي واحد، ويكون طالبا للحق دائما أن وجده الطلاع. موضوع هذا الإثم معناه ما يبحث عنه في هذا الإثم هو أمران: الأحكام الشرعية وأدلتها. كل علم تريد دراسته لا بد أن تعرف فائدته وهي ما ذكرنا، وأن تعرف موضوعه معناه فيما لا يبحث في هذا الإثم. وموضوع هذا العلم كما ذكرنا الأحكام الشرعية وأدلته. فالأحكام الشرعية معناه خطاب الله المتعلق بأفعال عباده من حيث إنهم مكلفون به. حكم شرعي لا يكون إلا لإذن الله، فلذلك قلنا في تعريفه وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بخلاف خطاب الله المتعلق بذات الله أو صفاته أو أفعاله، فهذا يلحظ فيه بعلم التوحيد ولا يلحظ فيه بعلم الأصول. المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، فخرج من ذلك خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هي خلق لله: خلقكم وما تعملون. وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به هو الحكم الشرعي، وهو ينقسم الى قسمين في الاصل: القسم الاول خطاب تكليفي، والقسم الثاني خطاب وضعي. فالخطاب التكليفي 5 انواع: الاول الخطاب التكليفي، والثاني الخطاب الوضعي. فالخطاب التكليفي 5 انواع بالاصل: النوع الاول المطلوب على وجه الجزم، وهذا الذي نسميه بالايجاب، ان يكون الخطاب مقتضيا لفعل على وجه الجزم به. هذا الفعل يسمى واجبا، والخطاب يسمى ايجابا، والحكم يسمى وجوبا. القسم الثاني أن يكون مقتضيا للفعل لا على وجه الإيجاب، لا على وجه الجزم، وهذا يسمى ندبا، والحكم والفعل يسمى مندوبا. القسم الثالث إذا كان مقتضيا للترك على جهة الجزم، يقتضي الترك وعدم الفعل على جهة الجزم معناها التأكيد، فهذا يسمى تحريما، خطاب للسوء يسمى تحريما، والفعل للسوء يسمى محرما. وإن اقتضى القسم الرابع أن يقتضي نهيا معناها تركا لا على وجه الجزم، يقتضي تركا اقتضاء غير جازم، وهذا يسمى كراهة. حكم الخطاب يسمى كراهة، والحكم والجهل نفسه يسمى مكروه. القسم الخامس أن يقتضي تخييرا، إن شئت فعلت وإن شئت تركت، وهذا هو الذي يسمى بالإباحة. وهذا التقسيم في أصله حاصل لأن مقتضى العقل أنه إما أن يقتضي فعلا، وإما أن يقتضي تركا، وإما أن يقتضي تخييرا. فالقسمة حاصلة بين الأقسام الثلاثة، لكن تقسيم المقتضي للفعل إلى قسمين إلى جازم وغير جازم، وقسمة المقتضي للترك إلى قسمين إلى جازم وغير جازم، حاصلة حصرا نسبيا وليس حصرا حقيقيا، ولذلك اختلفت المذاهب في التفصيلات كما سنبينه. الخلاف بين الحنفية والجمهور في المقتضي فعلا على وجه الجزم، هل هو قسم واحد أو قسمان؟ عند الحنفية قسمان، فرض وواجب، وجعل الفرض ما وجب بدليل التطعير والواجب ما وجب بدليل المرض. وكذلك المقتضي المفكي على وجه الجزم في خلاف بين الحنفية والجمهور، الحنفية يرون أنه قسمان والجمهور يرون أنه قسم واحد. الحنفية يرون أن المكروه أن المقتضي للفعل للتقي أقصد على وجه الجزم ينقسم إلى قسمين، إلى حرام ومكروه كراهة تحريم، فإذا هذان قسمان. وكذلك المقتضي للفعل لا على جهة الجزم اختلف الناس في تقسيمه، فذهب بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية إلى تقسيمه إلى سنة ومندوب ومستحب ورغيب، هذه أربعة أقسام، وذهب كثير منهم إلى أنه قسم واحد، فهذه درجات فقط، لكن كلها تشترك في أنها تقتضي أمرا غير جازم. وكذلك المكروه، فإن بعض الشافعية قسموه إلى قسمين، إلى ما دل الدليل على النهي عنه بذاته، وهذا هو المكروه عندهم، وإلى ما لم يدل الدليل على النهي عنه بذاته لكن أمر بظله، وهذا الذي يسمونه خلاف الأولى، ويقسمونه إلى قسمين، إلى مكروه وخلاف الأولى. أما المباح فهو قسم واحد. القسم الثاني من أقسام الخطاب، الخطاب الوضعي، وهو يقابل الخطاب التكليفي، والخطاب الوضعي مكمل للخطاب التكليفي، ولذلك فهو ينقسم إلى قسمين، إلى قسم مستقل وقسم تابع، إلى مستقل وتابع. فالمستقل معناه الذي لا يرتبط ارتباطا عضويا بالخطاب التكليفي، والتابع معناه الذي يمتزج امتزاجا حقيقيا بالخطاب التكليفي. أما القسم الأول وهو المستقل فينقسم إلى شرط وسبب وعلة ومانع، فهذه أربعة أقسام. الشرط والسبب والعلة والمانع. فالشرط ما جعله الشارع، ما رتب الشارع عليه على وجوده، أقصد على عدمه عدم وجود الأمر، لكنه لم يرتب على وجوده وجود الأمر. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكن قد يكون الإنسان متطهرا فتكون صلاته لعذر آخر، لكن إذا كان غير متطهر لا يمكن أن تصح صلاته، فهذا يسمى الشرط. القسم الثاني السبب، وهو ما جعله الشارع علامة على مشروعية الحكم ولم يفهم العقل وجه العلاقة بينهما. أمر رتبه الشارع علامة على مشروعية الحكم، لكنك لا تفهم وأنت بعقلك العلاقة بينه وبين الحكم. مثلا زوال الشمس جعله الشارع سببا لصلاة أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. ما العلاقة بين زوال الشمس وأربع ركعات وركعتين؟ غروب الشمس جعله الشارع سببا لوجوب ثلاث ركعات دائما في الحضر والسفر. لا تستطيع أن تفهم العلاقة بين بين هذا الوقت وهذا. طلوع الفجر جعله الشارع سببا لوجوب ركعتين في الحضر والسفر، ولندب ركعتين في الحضر والسفر كذلك، ولوجوب الإمساك في الصيام. وغروب الشمس كذلك سبب للإفطار في الصيام. هذه تسمى الأسباب وهي متعلقة بالأوقات. القسم الثاني، الثالث أقصد العلة. والعلة هي ما جعل الشارع علامة على الحكم لكن العقل يفهم وجه العلاقة بينهما، بين الحكم والعلة. وذلك مثل الإسكار فهو علة لتحريم الخمر، فالشارع جعل لنا علامة على المحرم من الأشربة، هذه العلامة هي الإسكار، فكلما وجدت هذه العلامة وهي الإسكار علمنا أن ذلك الشراب حرام. والعقل يفهم الارتباط بين التحريم والإسكار، لأن المسكر يزيل العقل والعقل يجب الحفاظ عليه، وبه حصل الشرف للإنسان. فكل ما أزاله فمن المصلحة تحريمه. هذا النوع يسمى علة. القسم الأخير الرابع من هذه الأقسام، الأقسام المستقلة التي من خطاب الوضع، هو المانع. وهو ما جعل الشارع مانعا من الحكم، فيترتب على وجوده عدم الحكم. ما جعل الشارع مانعا من الحكم فيترتب على وجوده عدم الحكم وعلى انتفائه وجود الحكم. كالحيض مثلا فهو مانع من وجوب الصلاة. إذا وجد الحيض لم تجب الصلاة، لم تجب الصلاة لا أداء ولا قضاء، ولم يجب الصيام أداء ووجب قضاء. وإذا انتفى الحيض وحصل السبب الذي هو الوقت وجبت الصلاة. فإذا الحيض مانع من وجوب الصلاة أداء وقضاء، ومانع من وجوب الصوم أداء فقط، ومانع من جواز الوضع، لأن المانع يكون مانع من الوجوب ومانع من جواز وغير ذلك. فإذا هذه هي الأقسام المستقلة من الخطاب الوضعي. لدينا نظائرها وهي التابعة، هي أربعة أقسام أيضا. الخطاب الوضعي التابع وهو المرتبط ارتباطا عضويا بالخطاب التكليفي، وهذا أيضا أربعة أقسام. القسم الأول الصحة، والقسم الثاني الفساد، والقسم الثالث الرخصة، والقسم الرابع العزيمة. هذه أربعة أقسام هي أقسام الخطاب الوضعي التابع للخطاب التكليفي، مرتبط به ارتباطا كاملا. فالصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي الوجهين الشرع معناها موافقة ما يحتمل الصحة، ما يحتمل وجهين الصحة والفساد مثلا، موافقة الوجه الشرعي هو الذي يسمى صحة. هذه الصلاة حصلت إلى القبلة وصاحبها متطهر وساتر العورة وموافقة للوقت، هذه صحيحة. لكن الصلاة أصلا قابلة للصحة ولعدمها، لكن من الأمور ما لا يقبل إلا وجها واحدا مثل النطق والشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هل يقال هذه الشهادة صحيحة أو فاسدة؟ لا، لا تكون إلا صحيحة. ومنها ما لا يكون إلا فاسدا كالزنا أو شرب الخمر مثلا، هذا لا يكون إلا فاسدا أبدا. لكن ما يقبل الوجهين كالعبادات والعقود، الذي يقبل الوجهين العبادات والعقود فقط، هذا إما أن يوافق الوجه الشرعي فيسمى صحيحا، أو أن يفارق الوجه الشرعي فيسمى فاسدا. إذا نعرف بتعريفنا للصحة الفساد أيضا، لأن الشيء يحرم بضده. فالصحة موافقة للوجهين الشرع، والفساد مخالفة للوجهين الشرع. وذو الوجهين إما عبادة وإما عقد. عقد مثل النكاح قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. النكاح الصحيح هو النكاح الذي حصل بين رجل وامرأة بصيغة هي العقد، من ولي ومن صداق، هذا النكاح صحيح. النكاح الفاسد ما اختل فيه ركن من الأركان مثلا، أو شرط فيه شرط مفسد له، شرط فيه أن لا تزاور بينهما، أو أنه لا ميراث بينهما، أو عدم وجود النفقة والسكنة، هذا شرط مفسد للنكاح. كذلك البيع يكون صحيحا ويكون فاسدا، فيكون صحيحا فيترتب عليه أثره وهو ملك المشتري للسلعة وملك البائع للثمن، ويكون فاسدا فلا يترتب عليه ذلك الأثر، بل تبقى السلعة ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري. فالبيع الصحيح هو ما توافرت فيه الأركان، كان من مميز عاقل رشيد من غير إكراه، وكان الشيء الذي مما يجوز بيعه شرعا ليس محرما لذاته ولا نجسا ولا غير منتفع به، ومقدورا على تسليمه وتسلمه وغير مجهول جهالة يحصل به الضرر. ما تضمنت فيه من هذه الشروط كان بيعه صحيح. ما اختل فيه شرط من هذه الشروط كان بيعه فاسدا. فهذا به نعرف الصحة والفساد. القسمان الآخران هما الرخصة والعزيمة. ومعنى الرخصة في الأصل في اللغة اللين قالوا رخص الأنامل معناه لين، والسعر الرخص معناه النازل. والمقصود بالرخصة في الشرع الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. حكم الشرعي فلا يدخل فيه الحكم العقلي ولا الحكم العادي، يعني الحكم ثلاثة أقسام شرعي وعقلي وعادي. فالحكم الشرعي إذا تغير لا بد أن يشترط أن يتغير بخلاف الحكم الثالث الذي لم يتغير إلى سهولة، بخلاف الحكم الشرعي إذا تغير إلى شدة لعذر، بخلاف الحكم الشرعي إذا تغير لسهولة غير عذر وإنما هو من لطف الله ورحمته مع قيام سبب الحكم الأصلي، بخلاف ما إذا قطع كذب الإنسان فإن الحكم الشرعي قد تغير لا يجب عليه غسلها، قد تغير إلى سهولة لعذر وهو القطع، لكن من غير قيام سبب الحكم الأصلي وهو العذر، العذر غير موجود. فهذا يسمى رخصة وخلافه يسمى عزيمة. فمثال الرخصة إباحة أكل الميتة للمضطر. من سكن في هذه البلدان فلم يجد ما يتغذى به من المباحات، لم يجد سمكا ولا بيضا وخاف على نفسه الهلاك، لم يجد خبزا ولا سمكا ولا بيضا وخشي على نفسه الهلاك، فإنه حينئذ أجاز له الشرع أكل الميتة. أكل الميتة حكمه الشرعي ما هو؟ حرام. هذا الحكم الشرعي الأصل، لكنه في حق هذا الإنسان قد تغير إلى سهولة وقدر وهو عدم وجود ما سواه مع قيام سبب الحكم الأصلي، لأن الميتة أصلا قربت من أجل ما فيها من المضار، والمضار ما زالت موجودة مع قيام سبب الحكم الأصلي، هذا يسمى رخصة. والرخصة قد تكون واجبة كأكل المضطر والميتة، وقد تكون سنة كالإفطار في السفر والقصر فيه، وقد تكون مباحة فقط كإباحة السلم والإجارة فإن الأصل في ذلك المنع، لكنه وفي حال حاجة الناس إليه. فبتعريفنا للرخصة نعرف أيضا العزيمة، والعزيمة اشتقاقها من العزم وهو التأكيد، عزمة من عزمات ربنا. وعزم الإنسان معناه ما يعقد عليه ذهنه ويجزم بأنه سيفعله. والعزيمة في الشرع هي الحكم الشرعي غير المتغير أصلا الذي لم يتغير أصلا، هذا يسمى عزيمة، أو تغير إلى شدة كوجوب الصيام، لأن الصيام كان في البداية لمن استطاع، لمن على من أطاقه أن يصوم أو أن يكفر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم جاء التشدد به فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولم يعد فيه تقدير. ومثل تحريم الخمر جاء في البداية النهي عنه في أوقات الصلاة فقط، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك جاء الجزم بتحريمه، يا أيها الذين آمنوا من الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا الحكم الشرعي تغير إلى شدته، فهذا يسمى عزيمة. كذلك إذا تغير إلى سهولة من غير عذر لدينا وإنما من لطف الله سبحانه وتعالى بنا، كوجوب مقاومة المسلم للكفار وعدم جوازه وهروبه من الزحف مطلقا، فإن هذا الحكم قد تغير إلى سهولة، وهي أنه يجوز له أن يجف من ضعفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الالتزام أبدا أمام أي عدو، لكن من سواه من المسلمين يجوز لهم أن يلتزموا إذا كان العدو على ضعفين مثلهم مرتين. وكان في البداية لا يجوز لهم أن ينهزموا حتى لو كان العضو 10 أضعاف. فهذا الحكم قد تغير إلى سهولة لكن من غير عذر متعلق بالإنسان، وإنما هو من لطف الله سبحانه وتعالى. الآن خفض الله عنكم وعلم أن هذه البعض، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 20 يغلبوا 20 بإذن الله. اللهم صل. إذا هذه هي أقسام الخطاب الوضعي وأقسام الخطاب التكليفي. هذه هي الأحكام، بقي لنا الاستدلال عليها، وهو الذي بدأ به المؤلف رحمه الله، فقال في بداية كتابه: اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. اعلم، يخاطبك أيها السامع، أن ما يتمسك به المستدل أن ما يتمسك به المستدل معناه ما يستدل به من أراد إثبات حكمه، يتمسك به معناه يجعله حجة بين يدي الله في إثبات حكم الشرعي على حكم من الأحكام، معناه على إثبات أن هذا هو خطاب الله وهو الذي يرضي الله في هذه المسألة. في المسائل الفقهية، في المسائل معناه ما يستحق أن يسأل عنه، المسائل ليس معناها ما سئل عنه بالفعل، معناه ما يستحق أن يسأل عنه. فالله تعالى يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإذا عرض لك أي أمر فلا يحل لك أن تقدم عليه حتى تعرف حكمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فعليك أن تسأل فاسألوا على ذكره ولا تعلمون. فما يستحق أن يسأل عنه هو الذي يسمى المسائل. والفقهية الفقه في اللغة فهمه مطلقا، وهو في الشرع العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية وهي ما حصلناه الآن، العملية بخلاف الأحكام العقلية ما يتعلق بالاعتقاد منها فلا يسمعها، المكتسب بخلاف الموحى فما نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمى فقه، بل هو أسمى من ذلك وأعلى والوحي. من أدلتها المكتسب من غير دليل هذا فلسفة لا يسمى فقه من غير دليل، نعم إن شاء الله. التفصيلية، والمقصود بالتفصيلية أن الأدلة كلها تنقسم إلى قسمين: أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي ما سنبحثه الآن في موضوعنا هذا، وهي جنس الدليل، مثلا نقول الكتاب دليل واحد، والسنة دليل واحد، والقياس دليل واحد، والإجماع دليل واحد، ليس معنى أن الكتاب كله هو حجة على مسألة واحدة، ولا أن السنة كلها حجة على مسألة واحدة، ولا أن الإجماع كله هو حجة على مسألة واحدة، بل المقصود أن هذه هي أجناس الأدلة إجمالا، وهذه نسميها الأدلة الإجمالية، وهي التي تدرس في أصول الفقه لكن لا تدرس في الفقه. أما الأدلة التفصيلية فهي جزئيات هذه الأجناس، مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا دليل على وجوب الوضوء إلى الصلاة ووجوب غسل الوجه بالوضوء إلى آخره. هذا هل هو دليل إجمالي؟ لا، الكتاب كله دليل إجمالي، لكن هذا دليل تفصيلي على وجوب هذه المسألة معين. هذه تسمى الأدلة التفصيلية، وهي التي تدرس في الفقه لا تدرس في الأصول. الأصول لا يعنينا تفاصيل الآيات والأحاديث ومواقع الإجماع، وإنما نقعد القاعدة العامة، وما يذكره المؤلف هنا إنما يذكره على وجه التمثيل فقط، ما يذكره من الأدلة التفصيلية يذكره على وجه التمثيل فقط، لأن الوجود الذهني غير خارجي، الحقيقة الذهنية التي تصورها في ذهنك لا يمكن أن تفهمها إلا مطبقة على الأفراد. الإنسان هي مثلا إذا عرفناها فقلنا هي الحيوانية مع العقل، حيوان متصل بالعقل، وأردت أن تطبق هذه الصورة على شيء غير خارجي، شيء ذهني فقط، بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة من أي جنس كان، فهذا لا وجود له في الخارج، لكن إذا طبقته على أفراد فلان من الناس إنسان فيكون الوجود خارجيا، والخارجي مع المشاهد. وكذلك هنا ما نتكلم عنه من الأدلة الإجمالية وجود ظهري فقط ما لم نطبقه على الأفراد حتى يكون وجود الخارجي وإنما يفهم بأقاليم. فيمكن الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. هل هذه المسألة واضحة؟ الوجود الذهني معناه ما تتصوره في ذهنك، والوجود الخارجي معناه بروزه إلى المشاهدة. أنتم الآن فيكم مجموعة مثلا ما زارت المبنى البنتاغون الأمريكي، أليس كذلك؟ لا. كيف تتصورون عمارة البنتاغون في أذهانكم الآن؟ كل شخص له تصور معين، لكن هذا تصور ذهني فقط. هذا تصور ذهني فقط. لكن إذا خرج إلى الواقع وشاهده فيكون الوجود خارجيا حقيقي، إما أن يوافق الصورة التي كانت في الذهن وإما أن يخالفها. فهمتم الآن فرق؟ لكن الوجود الخارجي يقيني أمر مشاهد إما بالبصر وإما بالسمع وإما باللمس أو غير ذلك. فهو حس. والحقيقة دون تفاصيل ذهنية لا حسية. مثلا قول الله تعالى اشهدوا ذوي عدل منكم. أنت تتصور رجلا عدلا وهو المتصل بصفات معينة تقتضي الثقة بخبره، لكن مثلا تطبيقه على هذا الشيخ أنه عدل بالمرء، هذا التطبيق خارجي لا ذهني، لأن كثير من كان عدل المتصف بالصدق والأمانة وحسن التعامل مع الله وحسن التعامل مع الناس وكمال المرء. تطبق هذه الصفات على إنسان من البشر وتقول هذا عدل ما دامت الصفة في ذهنك وجود هذه النية فقط، لكن إذا طبقتها على إنسان خارج الذهن فهي خارجية. واضح كده؟ واضح. فذكر أن ما يستدل به بالفقه منحصر في جنسين، جنسين معناه في أصلين كل واحد منهما له فروع كثيرة تنبني عليه، وهما دليل بنفسه ومتضمن للدليل. شيخ محمد، هل هم لا يسألوا أثناء الحديث أم لك فقرات؟ نعم، لهم أن يسألوا دائما. لا، لهم أن يسألوا دائما. نعم، ما شارك يا ماشي. الأصول تنقسم إلى هذه القسمين، إلى الأحكام، وقد سبق أن هذا تنقسم إلى قسمين. فيما إذا هما تكليفية تكليفية وضعية. التكليفية كم قسم؟ خمسة. هذا ما لدينا من أقلام. لكم تكليف. يمكن تزيد الزوم. والله أرجع شوي. هذا إيجاب. هذا الصوت. صوت الضوضاء. هذا الناشئ عن الأصل هو الذي يسمى قياسه، وهو ثلاثة أقسام. قياس فردي وقياس عكسي قياس فردي وقياس عكسي قياس علمي. من هذه ثلاثة أقسام هي أقسام القياس. قياس فرض معناها القياس الذي يكون فيه الفرع موافقا للأصل في حكمه، كقياس النبيذ على الخمر. وقياس عكس هو الذي يكون الفرع فيه مخالفا للأصل في حكمه، مخالفا له تماما، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذا قياس لكنه على العكس، فالأصل حكمه ما هو؟ إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، هذا أصل حكمه ما هو؟ تحريم. والفرق حكمه ما هو؟ الاباحة، إذا وضعها في حلال. فإذا بينهما فرق، لكن هذا القياس يسمى قياس العكس. قياس الثاني قياس العلة، وهو الاستدلال بالعلة على الحكم، أو الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، أو الاستدلال على العلة بالمعلول. هذه ثلاثة أقسام سنذكرها إن شاء الله تعالى في المستقبل. المتضمن للدليل ينقسم إلى قسمين: إجماع وقول صحابي. إما أن يكون إجماعاً وإما أن يكون قول صحابي. واضح الآن؟ فالإجماع لا ينعقد إلا على أساس دليل، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على حكم شرعي لم يأتيه القرآن ولا السنة، إنما تجتمع على أساس دليل. وكذلك قول الصحابي لا يمكن أن يقوله من عند نفسه من خبط وتخيل، لا يقوله إلا على أساس العلم. فإذا هذا متضمن للدليل وليس دليلا بذاته. كل أصول الفقه للبحث في هذين هذين القسمين فقط، أحكام ولا دليل. أحكام يا شيخ، استصحاب. استصحاب معناه إبقاء ما كان على ما كان، إبقاء الشيء على ما كان عليه حتى يأتي ما يغيره. هذا الثوب كان طاهرا والأصل بقاؤه كذلك حتى يثبت أنه لا مسلسة نجاسة. كل شيء لم يأتنا فيه حكما فالأصل فيه إباحة حتى يأتي فيه تحريم. طيب في هذا الكتاب هل هذه كلها موجودة؟ كلها موجودة. إذا ممكن أن نشتري الكتاب فيما بعد، لكن هذا اختصار فيه. نعم، هذه شجرة الكتاب نفسه، لكن فيه تفصيلات زائدة على ما ذكرناه، وهذه التفصيلات الزائدة سنتعرض لها وذلك في الشروع، لأن الأصل بنفسه النقل من ذات الكتاب والسنة آلاف وأنواع الأدلة، فأنواع الأدلة هي ما قلنا. لحظة شوية فقط، أنا في حط نسجل هذا. في أخ وصل الآن يقول له له قرايب العلم الشرعي، هل تسمح له بالحضور ام لا؟ اي نعم. ها؟ خش بشفاعة الشيخ. يلا لا نعم بارك الله فيك. هل الكتاب وصاحبه ضاعت مع الساعة الأولى التي ضاعت عليه؟ نعم. لحظة شوي، لحظة، مسموع الصوت الآن؟ لحظة أطلع عنك هذا الشيء. اسمح لي نعطيك. عقلي. هذا التفصيل الذي يأتي بعد هذه الشجرة الموجودة الآن إنما هو تفصيل في الدلالة لا في الأدلة. الأقسام التي سنذكرها هي أقسام للدلالة لا أقسام للأدلة. مثلا سنأتي إلى الكتاب والسنة وهما الأصلان النقليان عندنا، فنقول إن الكتاب والسنة كلاهما ينقسم إلى قسمين، إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة. واضح الدلالة ينقسم إلى قسمين، إلى نص وظاهر، وخفي الدلالة ينقسم إلى قسمين، إلى مجمل ومتشابه. ثم بعد هذا نأتي إلى أن الكتاب والسنة كذلك إما أن يكون اقتضاءهما للحكم، اقتضاءهما للحكم بنهي أو أمر، فنأتي بأقسام الأمر وأقسام النهي. وإما أن تكون دلالتهما مقصورة في أفرادها على عدد محدد أو غير مقصورة، فنتكلم في ذلك في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. ثم بعد هذا هل الدلالة باقية أو مرفوعة؟ فإن رفعت بالكلية فذلك النسخ، وإن بقيت بالكلية فذلك الإحكام، وإن رفع بعضها فقط فهذا يسمى بالتأويل. وسنأتي فيها بالمؤول والمبين، أقسام البيان وما يحتاج إلى البيان وسبب الخفاء. كل هذه الأقسام من أقسام الدلالة لا من أقسام الأدلة. كذلك فإننا ذكرنا أن البحث في الكتاب والسنة يكون في الدلالة وفي الورود، فالكلام على الورود هو أول ما بدأ به المؤلف، لأن الورود معناه الثبوت. والثبوت سنذكر أنه إما أن يكون عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. ثم نقسم المتواتر إلى قسمين، وهما متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ثم نقسم الآحاد إلى أربعة أقسام، إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض. نعم مستفيض. فهذا التقسيم حاصل لكل الكتاب ولكل كتب الأصول عموما. فإذا تذكرنا انحصاره العقلي بقي لنا التفصيلات فقط، انحصار العقلي في هذه الأمور بقي التفصيلات فقط. ففلسفة الكتاب وفلسفة علم الأصول الفقه هي هذه الفلسفة التي ذكرناها اليوم. يعني في فرق بين الفقه وأصول الفقه؟ نعم، بالنسبة للفقه هو نتاج أصول الفقه. نحن الآن هنا في أصول الفقه سنعلمك أن الأمر يدل على الوجوب ويدل على الندب، لكن لا نطبق لك ذلك واقعيا على كل المسائل التي هي داخلة في الوجوب ولا المسائل التي هي داخلة في الندب. ترجع إلى كتب الفقه فتقرأ أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الزكاة وغير ذلك. في أصول الفقه ترجع فقط إلى ما تقتضيه الأدلة من إيجاب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة. فهمت؟ فهمت الفرق بين الأصول والفقه؟ الفقه الأحكام تفصيلا، والأصول أصل هذه الأحكام ودليلها. كيف نعم. فعلى هذا فإن المؤلف بدأ من هنا، بدأ من النقلي وهو القسم الأول من أقسام الأصل بنفسه، الذي هو القسم الأول من أقسام الدليل، الذي هو القسم الأول لديه من أقسام أصول الفقه. إن أصول الفقه أحكام وأدلة، بدأ هو بجانب الأدلة، ثم بدأ من جانب الأدلة بالدليل بنفسه، ثم بدأ من جانب الدليل بنفسه بالدليل الذي هو أصل بنفسه، ثم بدأ من الأصل بنفسه بالنقل، ثم بدأ في النقل بالكلام فيه. ذكرنا أنه انقسم إلى قسمين، إما ورود، ورود هو الثبوت، وإما دلالة، يبحث فيه من هاتين الجهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. وبدأ المؤلف بالكلام في الورود. واضح الآن الكلام؟ شو حفظه عن جده هذا تقسيمات بعدما ينتهي التقسيم إن شاء الله يصور للأخوات صورة من نعم. نعم سنقرأ عبارة المؤلف. نعم يقول اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول الدليل بنفسه وهو يتنوع نوعين، أصل بنفسه ولازم عن أصل. النوع الأول الأصل بنفسه وهو صنفان، أصل نقلي وأصل عقلي. الصنف الأول وهو الأصل النقلي يعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح الإسناد إلى الشارع، فبدأ في الورود. فإذا تسلسل معنا في التقسيم إلى هنا إلى الورود، ثم ذكر بعد هذا تفصيلات الورود وهي الشروط المشروطة للنص حتى يكون صحيح الورود وذكرها. فذكر أنها تنقسم إلى قسمين، لا تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالسند وقسم يتعلق بالدلالة. هذه شروط الأصل النقلي. فالمتعلق منها بالسند أن يكون صحيح النقل، وهذا شرط له العدالة والاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن العدالة يلازمها الضبط. فإذا العدالة والضبط واتصال السند هذه ثلاثة شروط متعلقة بالورود. ومثلها هذا مما يخص السنة فقط، لأن الكتاب الحمد لله متواتر. وفيما يتعلق بالدلالة ذكر أنها أيضا إما أن يكون الأصل النقلي متضح الدلالة، وإما أن يكون خفي الدلالة، وكل واحد ذكرنا أقسامه. فقال يعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند، يعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الإحكام راجحا على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط. مستمر الإحكام، مستمر الإحكام في الطبعة التي لديكم الأحكام، لكن المقصود مستمر الإحكام. لا هنا فالأصل النقلي يشترط فيه هذه الشروط الأربعة: أولا صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا اتضاح الدلالة على الحكم، ثالثا الاستمرار، معناه أن يكون محكما مستمرا لإحكامه غير منسوخ ولا مبدل، رابعا أن يكون راجحا على ما يعارضه، إذا عارضه نص آخر أن يكون راجحا عليه. هذه الأمور الشروط الأربعة كل واحد منها سيعقد له بابا كاملا. عقد الباب الأول لما يتعلق بالشرط الأول وهو صحة الإسناد. فإذا يمكن أن نقول هنا إن الأصل النقلي يشترط له أربعة شروط. الأصل النقلي مطلقا يشترط له أربعة شروط. يشترط له لقسميه أربعة شروط. الشرط الأول صحة الإسناد، الشرط الثاني وضوح الدلالة، الشرط الثالث استمرار الدلالة. استمرار الإحكام. الشرط الرابع الرجحان. الرجحان على ما يعارضه. هذه إذن أربعة شروط. الشرط الأول صحة الإسناد، والثاني وضوح الدلالة، والثالث استمرار الإحكام، والرابع الرجحان على ما يعارضه. وكل واحد منها سيعقد له بابا مستقلا. الباب الأول بالرجحان معناه إذا تعارض نصان، سنذكر أنه يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر، معناه أن يكون أولى منه بالعمل إما من قبل إسناده وإما من قبل متنه، والمرجحات سنبينها. وكذلك القياسان إذا تعارضا يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر بما يسمى مرجحات القياس، سنبينها إن شاء الله. وضوح الدلالة ذكرنا، لا لا لا يشترط أن لا يكون مما لا يختلف فيه اثنان، بل وضوح الدلالة يقابل خفاء الدلالة. خفاء الدلالة عند الأصوليين أن يكون مجملا أو متشابها، ووضوح الدلالة أن يكون نصا أو ظاهرا. النص لا يختلف فيه اثنان من أهل الأصول، والظاهر يمكن الاختلاف فيه. قال اعلم أن الأصل النقلية إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل أحادا. هذا تقسيم نحتاج إلى أن نفرغ له مكانا من السبورة مستقلا. لا هذه يمكن أن تبقى. هذا البحث الآن في الإسناد وهو الورود، هل هذا واضح للذين هم في الشمال؟ الإسناد ينقسم النص به إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والآحاد ينقسم إلى أربعة أقسام: غريب، عزيز، مشهور، مستفيض. إذن هذه من ناحية الإسناد إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا. فإن كان الخبر متواترا فتواتره إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. فالتواتر اللفظي مثل القرآن كما سنبينه وسنذكر التفصيل فيه، لأن التواتر في القرآن ما معناه؟ أن يكون بنقل الكافة موافقا لرسم المصحف موافقا للغة العربية. فإذا هذه ثلاثة أمور هي شروط التواتر في القرآن: أولا نقل الكافة، ثانيا موافقة العربية، ثالثا موافقة رسم المصحف. المصاحف التي وزعها عثمان رضي الله عنه ستة مصاحف: مصحف أخرجه لأهل المدينة، ومصحف أرسله إلى أهل مكة، ومصحف لأهل الكوفة، ومصحف لأهل البصرة، ومصحف لأهل الشام، ومصحف أخذه لنفسه. هذه ستة مصاحف. هذه المصاحف هي الأصول، فما وافق رسمها وكان موافقا للعربية ونقل عن طريق الكافة فهذا المسمى تواترا من القرآن. وهذه الشروط الثلاثة هي التي نظمها ابن الجزري بقوله: وكل ما وافق وجه النحو، والمقصود بذلك اللغة مطلقا، وكان للرسم احتمالا يحوي، معناه كان موافقا لرسم أحد المصاحف، وصح إسنادا معناه نقلته الكافة، هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. إذن هذا فيما يتعلق بالتواتر اللفظي، ومثله بعض متواترات السنة اللفظية، وهي قليلة جدا، المتواتر اللفظي من السنة قليل، لكنه موجود. يوجد من السنة بعض الألفاظ التي تواترت، تواتر الناس عليها بلفظها، مثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كان يرفع بها صوته والناس يسمعونها، فنقلوها بلفظها دون أن يغيروا فيها. ومثل ذلك تكبيره في الصلاة وتسميعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك. فهذه الألفاظ كان يرفع بها، فكل الناس يسمعونها وينقلونها، فنقلت تواترا بلفظها ألفاظ التعبدات. وبقي ما سوى ذلك من المتواتر المعنوي، والمتواتر المعنوي في السنة كثير. منه مثلا حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الذين رواه من الصحابة رواه عنه عدد من التابعين، لكنهم اختلفوا في ألفاظه، فأكثرهم رواه بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من رواه: من كذب علي فليلج النار. ومنهم من رواه: من كذب علي من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من رواه: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من رواه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يكذب علي فليلج النار. فهذه ألفاظ متقاربة معناها واحد، كل هذه الألفاظ تؤدي معنى واحدا. وأنا أحدثكم الآن بحديث بإسناده، هو أول ثلاثيات البخاري، فنحن نرويه بالإسناد المتصل إلى البخاري رحمه الله. يقول في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول ثلاثيات البخاري، والمقصود الثلاثيات الأحاديث التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص. والبخاري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع الصحابي، فهذه ثلاثة، وهي من أعلى الأسانيد. نعم، الإسناد إلى البخاري تريدونه؟ أنا حدثني بهذا الحديث سماعا جدي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله تعالى قال حدثني. نعم، هذه مسجلة لديك في التسجيل فيها، يمكن تصورونه من الإجازات أو من الأسانيد. المهم أنني حدثني بهذا الحديث سماعا عدد من الناس، لكن منهم جدي محمد علي بن عبد الودود قال حدثنا محمد بن عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المهلسي عن جده محمد بن محمد سالم عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن علي السباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن الشهاب العلقمي عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن الحافظ زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني عن إبراهيم البلخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. نعم، هذا من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا، ليس من المتواتر اللفظي، لكنه أكثر في الرواية من غيره، فهو بهذا اللفظ من حديث الزبير بن العوام ومن حديث أبي هريرة ومن حديث مغيرة بن شعبة ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي ومن حديث أنس بن مالك، لكن ليس معناه أنه متواترا بهذا اللفظ. متواتر ليس له عدد محدد، بل ما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما سيبينه المؤلف، المؤلف سيبين هذا. فلذلك قال وصل إثنان. طيب، قال أنهما لم يعلم بالأمر إلا البارحة. أدخلهما. ولهما شيء من علم بهذا العلم. أدخلهما. الناس فلذلك قال والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة. متواتر هو خبر جماعة، خبر، فهذا يدلنا على أن الأمور العقلية لا يدخلها التواتر. لكن أن تقول تواتر الناس على أن الواحد نصف الاثنين مثلا، أو على أن الحركة ضد السكون، لأن هذا ليس من الأمور الحسية وإنما هو من الأمور العقلية. فالتواتر لا يكون إلا في الأمور الحسية، لا يكون إلا عن محسوس، إما مشاهد بالبصر أو سمع بالأذن إلى آخره. خبر جماعة، جماعة فأخبار الأفراد لا تكون متواترة. تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، معناه أن العادة تقتضي أن لا يتفق مثل هذا الكم على الكذب. مثلا جماعة في سن واحدة كتيبة من جيش، ولو وصل عددها 1000 لا يستحيل تواطؤ أهلها على الكذب، لأنهم بأمر واحد يؤمرون فيأتمرون. رجال الإعلام المشتغلون في مؤسسة واحدة لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأنهم يتناقلون الخبر فيما بينهم وفق سياسة مرسومة لهم. فهمت؟ حتى بالإمكان أن تقول اليوم إن وسائل الإعلام كلها ما دامت سيطرت عليها من قبل اليهود فلا يوثق بخبرها ولا يمكن أن تصل إلى التواتر، لأن أصل الخبر قد يكون مثلا وكالة رويتر أو أي وكالة أخرى فتنقل هذا الخبر وتتناقله الوكالات عن نفس المصدر، فلا يحصل بها التواتر. لكن عددا من الناس في مختلف الأسنان ولا يحويهم مكان واحد وحدثوا أنهم رأوا انشقاق القمر أو رأوا كسوفه أو رأوا خروج الدابة مثلا فتواترت أخبارهم بذلك، لا يمكن أن تتصور في نفسك أن هذا الخبر مكذوب. عدد كبير من الناس لا تجمعهم مصلحة واحدة في الكذب، وليس لهم آمر يأتمرون بأمره في الكذب. إذا أخبروك بهذا الأمر لا يمكن أن تتصور أنه كذب إذا لم تكن لهم مصلحة فيه، صحيح ولا لا؟ لو أتاك شخص الآن فأخبرك أنه في المكان الفلاني من لندن حصل كذا حادث سير ومات فيه فلان الفلاني، ثم أتاك آخر فقال ما سمعت أن فلانا قد مات وقام جنازته في المكان الفلاني، ثم أتاك آخر وقال سيدفن فلان في المكان الفلاني، سيحصل لديك يقين بأنه قد مات ولا يمكن أن تنفي ذلك إلا إذا رأيته عيانا قد خرج حين تتصور أنه بعث بعد أن مات. فهذا الذي يحصل لديك هو الذي نسميه بالتواتر، العلم الحاصل عن خبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأنا أذكر أحد المسلمين الجدد من الفرنسيين سألني أسئلة، وكان هو أمير عالم في البحرية الفرنسية، لكن قال لي إن الأسئلة إذا أجيب عنها فسيسلم. فكان من أسئلتها قال أنا رأيت إسلام السعودية وإسلام إيران فأيهما الإسلام الصحيح؟ يقصد تنوع المسلمين في المذاهب. وكان من أسئلته أن قال هذا المصحف القرآن الذي ترجعون إليه الموجود منه في روسيا هو الموجود في أمريكا هو الموجود في إفريقيا هو الموجود في أوروبا في كل مكان؟ قلت نعم هو. فقال إذن لا يمكن أن يكون كذبا، مخطوطات موريتانيا ومخطوطات مصر ومخطوطات باكستان ومخطوطات العالم كله لا يمكن أن تكون متفقة على أمر ويكون كذبا. فأسلم بسبب قناعته. فإذا هذا التواتر الذي حصل لديه فيما يتعلق بالقرآن هو تواتر كتاب الله، فالرواية له متواترة. فلهذا قال خبر جماعة يستحيل، معناه في العادة، اتفاقهم على الكذب مع الإخبار بخلاف الواقع. وخبر الآحاد وضده، قال فيه وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، ما لا تصل القناعة به إلى ما يحصل بالتواتر. ومن هنا تعلم أنه ليس للتواتر عدد محدد، لا عشرة ولا عشرون ولا سبعون ولا غير ذلك، وما يذكره بعض الأصوليين من التحديد، فيقولون إن التواتر يحصل بسبعين لأن الله تعالى اختار حين أراد أن يعطي موسى التوراة سبعين من قومه يفرقون أجمعهم جامعا يقتضي كذبهم، سيقول لديك اليقين بصحة ذلك مجرد إخبار خمسة. فإذا لا حد للتواتر من ناحية العدد، لكن يشترط له بلوغ طرفيه ووسطه نفس الغاية. الإسناد له طرفان ووسط، الطرف الأعلى هو بداية النقل، الصحابة مثلا الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطرف الأدنى هم الذين أخبروك، هذان طرفان، والوسط ما بين هذين الطرفين، وهو طبقات متعددة، طبقة كبار التابعين، طبقة وسط التابعين، طبقة صغار التابعين، طبقة الذين يلونهم، وهكذا حتى يصل الإسناد إليك أنت. فلا يمكن أن يحكم بأن الخبر متواتر إلا إذا تواتر في كل الطبقات. إذا كان في طبقة من الطبقات آحاديا فلا يحكم بتواتره. مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث رواه عن يحيى بن سعيد 700 شخص، ورواه عن كل شخص من هؤلاء عدد من الناس، فتواتر بعد يحيى بن سعيد، لكنه انفرد بروايته يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانفرد عمر بروايته بشرط اللفظ والصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون هذا متواترا لأنه في أربع طبقات من إسناده انفراد. نعم، لكن لم يروه الناس. هذا من المتواتر المعنوي، حديث من كذب علي متعمدا ومن لم يقل من يقول علي ما لم يقل، هذا متواتر معنوي لأن معناه متواتر لكن لفظه هو غير متواتر. هل يعتبر هذا الحديث سند يعتبر مثلا لو أنا حفظت هذا الحديث سمعته مني يعتبر بسند؟ بالنسبة لإسنادك أنت إلى البخاري ليس متواترا في ذاته، لكن سانيد العالم كله إلى البخاري. صحيح البخاري متواتر، رواه عن البخاري 90,000، صحيح البخاري الذين رووه عن البخاري 90,000، لا الذين سمعوه من البخاري 90,000 ببغداد فقط، بالإضافة إلى من سمعه منه ببلدان أخرى، لكن في بغداد سمعه من البخاري 90,000، وتواتر بعد ذلك في كل العصور. فإذا صحيح البخاري إلى البخاري متواتر، يبقى بعد البخاري فيه متواترات وغير متواترات. فالإسناد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إسناد صاحب المؤلف وهو صاحب الكتاب، وهذا فيه متواتر وفيه أحاد وفيه غير ذلك، وإسناد صاحب الثبت معناها من أصحاب الأثبات المؤلفين الذين يكتبون أسانيدهم الكتب إلى المؤلف، وهذا أيضا فيه المتواترات وغيرها، مثل سانيد الحافظ بن حجر إلى البخاري، نحن ذكرنا إسناده من وجه واحد من طريق إبراهيم البلخي، لكن له أسانيد أخرى من طريق أبي ذر الهروي، ومن طريق كشميهني، ومن طريق المستبري، ومن طريق الأصيلي، ومن طريق كريمة إلى آخره، من طريق ابن عساكر. فلابن حجرين أسانيد غير ما حدثنا به. ثم بعد ذلك منك أنت إلى صاحب الثبت، لسانيد منك أنت إلى ابن حجر، وهذه أيضا متعددة. فهذه ثلاث طبقات في الإسناد الواحد. لكن الذي يعنينا هنا هو قوله: وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر فينبغي أن يعقد في كل قسم من هذين القسمين فصل، أو ينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. الفصل الأول في التواتر: يعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة. الأصل النقلي ينقسم إلى قسمين: كتاب وسنة. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا. الكتاب وهو القرآن نقل تواترا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه، وقد أمرهم الله جميعا بتعلمه في قوله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فلم يترك أحدا منهم خاليا من القرآن بالكلية، لا بد أن ينقله، ينقل منه ما تيسر لديه ولو آية واحدة، بلغوا عني ولو آية. فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. ما نسب إلى القرآن من غير المتواتر فقد اختلف فيه هل يعد قرآنا من ناحية الاستدلال أو لا. وهنا سنبين أن المتواتر اللفظي، متواتر اللفظي ينقسم إلى قسمين: قرآن وسنة. فالقرآن إما القراءات السبع، وهذه مقطوع بتواترها، بقية العشر هذه مظنونة التواتر، مظنونة التواتر. ما وراء العشر؟ شاذ. هذا المقطوع بتواتره، وهذا مظنون التواتر، وهذا قطعا غير متواتر، شاذ. نعم، مختلف في حكم الصلاة به مثلا والاحتجاج به، هذا معنى مظنون التواتر. فالقراءات السبع هي قراءة نافع في المدينة، وقراءة عبد الله بن كثير بمكة، وقراءة عبد الله بن عامر بالشام، وقراءة أبي عمرو بن العلاء بالبصرة، وقراءة عاصم والكسائي وحمزة بالكوفة. فهذه هؤلاء هم القراء السبعة، وهذه قراءاتهم السبع، وكل واحدة منها فيها روايتان. فقراءة نافع رواها عنه ورش وقالون، وقراءة ابن كثير رواها عنه قنبل والبزي، وقراءة ابن عامر رواها عنه هشام وابن ذكوان، وقراءة أبي عمرو بن العلاء البصري رواها عنه الحفص الدوري و نعم و أبو صالح شعيب، وقراءة عاصم رواها عنه حفص وأبو بكر بن عياش المشهور بشعبة، وقراءة الكسائي رواها عنه حفص الدوري الذي سبق ذكره وأبو الحارث، وقراءة حمزة رواها عنه خلف وخلاد. فإذا كل قراءة من هذه القراءات فيها روايتان مشهورتان، وكل رواية فيها طريقان أيضا. وهذا الذي قال فيه الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالإحسان عنا أئمة هم نقلوا القرآن عذبا مسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماع العلا والعدل زهرا، وكن ملالها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. مع اثنين من أصحابه متمثلا ف نعم فنعم فأما كريم الأصل في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابة محللها هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تقبل. وأما أبو عمرو، أما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر المعاصم اسمه فشعبة راويه المفضل المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وأما علي في الكساء ينعته بما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. وحمزة ما أسكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم محكما ومحصلا. فهؤلاء هم القراء السبعة ورواتهم الأربعة عشر المشاهير. ثم بقية العشرة وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع بالمدينة، وخلف الذي قد ذكرناه في أهل الكوفة، وكذلك أبو يعقوب بخراسان. فهؤلاء ثلاثة من بقية العشرة. وبعض الناس يضيف إليهم ثلاثة قراءات أخرى وهي مما وراء العشر، وهي قراءة الحسن البصري وقراءة ابن محيصن وقراءة الأعمش سليمان بن مهران. فالجميع ثلاثة عشرة قراءة كلها في الغالب موافقة لرسم المصحف. رسم المصحف، المصاحف التي كتبها عثمان لا يختلف رسمها إلا في أمور قليلة جدا، منها الواوات. مثلا في سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو في قراءة أهل المدينة وفي مصحف أهل الكوفر، في مصحف أهل الكوفر وسارعوا بالواو. كذلك في قوله تعالى في سورة المائدة يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قراءة الجمهور يقول بدون واو، وقراءة الكوفيين ويقول، وهي في مصحفهم. كذلك في سورة التوبة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين في قراءة أهل المدينة وأهل الشام بدون واو، وفي قراءة الجمهور بالواو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وكذلك زيادة الفاء في قوله تعالى في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم في قراءة أهل المدينة وأهل الشام، وقراءة الجمهور فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك زيادة هو في سورة الحديد في قوله إن الله الغني الحميد في قراءة الجمهور، إن الله هو الغني الحميد بإضافة هو، قراءة كوفيين أقصد إن الله هو الغني الحميد، وقراءة الجمهور إن الله الغني الحميد. وكذلك في سورة الشمس فلا يخاف عقباها قراءة أهل المدينة وأهل الشام وأهل مكة، قراءة العراق كلهم ولا يخاف عقباها بالواو. وكل هذه الأمور لا تقتضي أي افتراق في المعنى، وإنما الاختلاف فيها في حرف العطف فقط أو زيادة هو. وقد قرأها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم نعم، هذه أيضا في جنات تجري تحتها الأنهار في قراءة الجمهور، وقراءة من كثير من تحتها الأنهار بإضافة من. نعم، من كثير وحده من هو قارئ مكة. فإذا الاختلاف في الألفاظ قليل جدا ولا يغير معنى، فتبينوا تثبتوا هذا خلاف النقد ليس خلافا في الرسم. هذا في مصحف عثمان مكتوب هكذا، لكن تثبتوا تبينوا كتابتهما واحد، لأن ما كان موجودا في أيام الصحابة. ولذلك فإن رسم الصحابة بين وجها من أوجه الإعجاز في القرآن، فإنهم رسموه رسما يمكن أن تقرأ منه عدة قراءات. كل القراءات التي يقرأونها اتفقوا على كتابتها بهيئة معينة تقرأ منها القراءات كلها. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الكتابة واحدة تحذف الألف فقط وتكون صالحة لأن تقرأ عند وعباد. كذلك كلمات يحذفون الألف ويأتون بالتاء فتكون صالحة لأن تقرأ حقت عليهم كلمات ربك كلمة ربك. وكذلك ملك يوم الدين مالك يوم الدين، فرق فقط في حذف الألف فيحذفونها. وهذا ما اتفق عليه الصحابة الذين كتبوا هذه المصاحف وهم ثمانية، ثم تواتر بعد ذلك عنه. فإذا هذا النوع ما كان منه السبعة فهو متفق على أنه متواتر وهو حجة بالإجماع وتصح الصلاة به بالإجماع. بقية العشرة الراجح كذلك صحة الاحتجاج بها وصحة القراءة بها في الصلاة. ما كان من غير المتواتر وهو الشاذ لا تصح القراءة به قطعا في الصلاة، لكن اختلف في الاحتجاج به. قال الطائفة لا يحتج به لأنه ليس قرآنا، لأن من شرط القرآن التواتر، فهو ليس قرآنا ولا حديثا. قال الطائفة أخرى بل يحتج به مطلقا لأن التواتر إنما جاء بعد نزول الوحي، تواتر حصل له وصف طارئ، تواتر طرأ له في الذين نقلوه إلينا، لكن نزل به جبريل كما هو، فهمت؟ فالتواتر شرط طارئ بعد نزول الوحي. وقال الطائفة الأخرى بالتفصيل، فقالوا يستدل به استدلالا كالاستدلال بالخبر لا كالاستدلال بالقرآن، فجعلوه حجة كالاحتجاج بالسنة غير المتواترة، ولم يجعلوه كالاحتجاج بالقرآن. وقد نظم السيوطي رحمه الله تعالى هذه الأقوال في الكوكب الساطع في قوله والسبع قطعا للتواتر، انتما يقول أما القرآن ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم والشاذ، والسبع قطعا للتواتر انتما وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها في الصلاة، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. وسكت عن بقية العشرة ما تممها فهي محل خلاف. لذلك قال المؤلف هنا سار على مذهب المالكية. المالكية عندهم أن الشاذ لا يصح الاحتجاج به لأنه ليس قرآنا ولا سنة، وعند الشافعية والحنابلة يصح الاحتجاج به كالاحتجاج بالسنة لا كالاحتجاج بالقرآن، وعند الحنفية يصح الاحتجاج به مطلقا كالاحتجاج بالقرآن. فقال فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. إذا احتج محتج بنص زعم أنه من كتاب الله قيل له هذا المصحف هو ليس فيه، لأن المصحف هو المتواتر. مثل احتجاج الحنفية على وجوب صيام على وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة متتابعات، يقال هذا المصحف ليست فيه. نعم يقال هذا المصحف ليست فيه، هذا الرد. قال القرآن هو ما بين دفتي المصحف كما قالت عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، فهذا معنى قوله. فالاعتراض اعتراض لدى الأصوليين معناه ما يرد به الدليل. الاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا، نثبت أنه ليس متواترا فليس في المصحف. ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة، بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذا الحديث احتج به الشافعي وأحمد على أن الذي يحرمه هو 5 رضعات معلومات، وأن ما كان أقل من 5 لا ينقل الحرمة لا ينشر الحرمة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الرضاع كله ينشر الحرمة، لأن الله تعالى يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والفعل يقتضي المرة، الفعل يقتضي المرة. أكل زيد يصدق على لقمة واحدة، قام زيد يصدق على فعله مرة واحدة. فالآية فيها اللاتي أرضعنكم فعل، وهذا يقتضي دخول الرضعة الواحدة. ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الرضعة الواحدة لا تحرم ولا الاثنتان، واستدلوا على ذلك بأدلة، لكن من أهمها هذا الحديث، حديث عائشة ذكرت أنه أنزل أولا 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يما يتلى عليه. قال مالك هذا ليس بحديث ولا بقرآن، ليس بحديث لأن عائشة لم تسوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بقرآن لأنه ليس متواترا فليس حجة، الحجة إنما هي كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قرآن والسنة، هذا ليس قرآنا لأنه ليس متواترا ولا سنة لأنه لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط الاحتجاج منه. هل يعد هذا مما وراء العرش؟ نعم، لا لا، هذا من المنسوخ لفظا، مما نسخ لفظه هو بقي حكمه عند الشافعي وأحمد، لأن ما سنذكره في النسخ أن النسخ، ولكن في الحديث عائشة هذا مما وراء العشر. نعم، مصحف عائشة توفي وهو ما يتلى عليه، لكن قد يكون في وقت وفاته غاب على عائشة ذلك، فكان بعض الناس يتلوه لا يعلمون أنه قد نسخ، لأن النسخ قد لا يبلغ الجميع. فالعرضة الأخيرة كانت في رمضان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر واثني عشر يوما من شهر ربيع، فهذه ستة أشهر من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيرة قد استقر فيها القرآن على ما هو عليه بالعرضة الأخيرة. فما كان نسخ قد يعلم به الناس، يعلمون أنه نسخ، وقد لا يعلم به إلا بعضهم، فيبقى بعضهم يقرأه يظنه على ما هو عليه وقد تغير. نعم، ليست متواترة في بداية كل سورة، لكنها متواترة بذاتها، بسملة متواترة بذاتها، لا متواترة بذاتها في استئناف القرآن مطلقا، في استئناف القراءة، لكن في مطلع كل سورة غير متواترة، فلذلك هي من القرآن، هي من القرآن، لكن لا بقيد أن تكون من كل سورة. والخلاف المهم فيه خلاف في كونها من الفاتحة أم لا فقط، لأن السور الأخرى حتى لو كانت منها لا يجب قراءة السورة كاملة، لكن على القول بأنها من الفاتحة هذا القول المشكل. خلاص من هذا التواتر كما يقول العربي يعني، والله يكفي أنها نسخ من القرآن، تختلف في القرآن لا يختلف فيه، لا، لكن هي لا يختلف الناس في أنها من القرآن، لكن يختلفون في إثباتها في بداية كل سورة. وقول ابن العربي رحمه الله تعالى هنا يمكن الجواب عنه بأن ما قاله صحيح، أن ما اختلف فيه لا يكون قرآنا، لكن هي لم يختلف في أنها من القرآن، إنما اختلف هل هي في كل سورة أم لا، وعلى هذا الخلاف لا يسقط ذلك قرآنيتها. هنا قال فيقول أصحابنا، ويعني بهم المالكية، هذا باطل، أي استدلال الشافعية بالحديث باطل. لماذا؟ لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس قرآنا. والجواب عندهم، أي الجواب عند الشافعية، أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم. كثير من الآيات نسخ لفظها وبقي حكمها مثل آية الرجم، وقد أخبر عمر بذلك على المنبر، وشهد له الصحابة بذلك أن آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. آية الرجم كانت في سورة الأحزاب، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، هذه كانت آية من سورة الأحزاب، هي نسخ لفظها وبقي حكمها. فعلى هذا يكون حديث عائشة من هذا النوع. من الأحاديث كذلك الشافعية والحنابلة يستدلون على هذا الحكم أيضا بأحاديث أخرى، لا تحرم البسطة ولا البسطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وحديث ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم، وغير ذلك من الأحاديث، لكن هذه كلها غير صريحة في الدلالة، لو كانت صريحة في الدلالة لحسمت الخلاف. نعم، ولو هي لا تعارض، وقد يقال مفسرة له، لأن القرآن يأتي بالإجمال فتفسره السنة، مثلا أرضعنكم جاءت مجملة، فيمكن أن تفسرها السنة بعدد محدد، لكن الخلاف هل فعلا فسرت السنة بعدد محدد أم لا، لأن قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان خلاف في الرضعة، ما هي؟ هل الرضع المقصود بها ما دام ممسكا للثدي كله رضعة واحدة، ولو دام يمسكه ساعتين؟ في خلاف، قال الطائفة الرضعة هي المصة فقط، فيكون إذا أمسك الثدي يمكن أن يرضع 20 رضعة أو 100 رضعة في إمساك الثدي الواحد، وأيضا إذا حلبت له فشرب كم يسمى رضعة من ذلك؟ هل هي مجرد الابتلاعة أو شرب ما حلب له كاملا؟ وهذا يمكن أن يكون اللتر أو لترين أو أكثر، فإذا القضية هنا في التحديد لأن الأمر غير محدد، فلذلك يكون الراجح هو المذهب الأصلي الإبقاء على دلالة الآية على الإطلاق. يعني أي رباعة حصلت نعم. ثم قال والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم، تواتر شرط في تلاوته في الصلاة لا في إثبات حكمه والاحتجاج به، وهذا الذي ذكرناه هو القول الثالث وذكرنا أنه مذهب الشافعية والحنابل أن الشاذ يحتج به مثل ما يحتج بالسنة لكن لا يتلى في الصلاة. ومن ذلك استدلال الحنفية، من ذلك معناه مثال ثان على نفس المسألة، استدلال الحنفية على أن التكفير بصيام ثلاثة أيام من شرطها أن تكون متتابعة، وهذا أيضا عند الحنابلة في روايته، فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فيقول أصحابنا هذه الزيادة وهي له متتابعات ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. ويجيب الحنفية بنفس جواب الشافعي السابق فيقال التواتر إنما هو شرط لتلاوتها لا لحكمها. وكذلك احتجت الحنفية على أن الفئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة الأشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى ضرب أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم فجعل لهم مدة أربعة أشهر يتربصون فيها لهم الخيار في أن يستمر النكاح وأن يطلقوا إذا أقسم أن لا يطأ زوجته وأن لا يعاشرها، فقد جعل له الشارع أربعة أشهر لا تفصل عنه زوجته فيها، فإن فاء وعاد وحنث فعليه الكفارة وإن لم يفعل فإنها تطلق عليه. لكن اختلف في المدة، فقالت الحنفية لا بد أن تكون الفئة في الأربعة الأشهر، فإن تمت أربعة أشهر ولم يرجع فلا خيار له انتهى النكاح. وقال الجمهور الفئة إنما هي بعد أربعة أشهر فلا يوقف حتى تتم أربعة أشهر، أما إذا تمت فيوقفه القاضي ويقول إما أن تفئة وإما أن أطلق عليه لكن بعد أربعة أشهر. استدل الحنفية بقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن، قراءة الجمهور فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ومن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فيجاب عن استدلال الحنفية بأن يقال هذا ليس قرآنا لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا وليس متواترا لأنه ليس في المصحف. ولذلك قال ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا قطعا، إما أن تكون قرآنا أو خبرا وكلاهما حجة، وكذلك حديث عائشة إما أن يكون قرآنا أو خبرا وكلاهما حجة. لكن الجواب أنه أن المشكلة في التردد بين الأمرين، المتردد بين أن يكون قرآنا أو أن يكون خبرا ليس هو قرآن ولا خبر، وهذه قاعدة بكاك الجهة سنذكرها إن شاء الله تعالى في الأصول. مثلها الشيء الواحد المتصف بوصفين، الصلاة في المكان المغصوب هي صحيحة من ناحية أدائها وشروطها وأركانها، ومع ذلك هي محرمة لأن فيها غصبا، فاختلف العلماء في صحتها. قال الحنابلة ببطلانها باتصافها بوصف يقتضي البطلان وهو الحرمة، وقال الجمهور بصحتها. ومثل ذلك الصلاة في الخاتم الحديد خاتم الذهب مثلا أو سلسلة من الذهب أو حرير يلبسه الإنسان، قد اختلف في صحة هذه الصلاة لأنه فعل محرما فيها. قال وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين. السنة لا يشترط للاحتجاج بها أن تكون متواترة، لا يشترط للاحتجاج بالسنة التواتر، بل السنة يمكن أن تصح وهي غير متواترة. ومن هنا سنأتي إلى تقسيمات السنة. ما ماذا فرق بين شرط القرآن والسنة؟ لأن القرآن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابته في حياته، وأمره الله تعالى أن لا يحرك به شفتيه حتى يرتفع جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، وهو محفوظ لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن أن يدعي أحد أن شيئا من القرآن ليس منه. لكن السنة يمكن أن يدعي أحد أن حديثا منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وهي الموضوعات على كثرتها. فلذلك فالسنة سنقسمها إلى تقسيمات ثلاثة أقسام: تقسيم باعتبار عدد الناقلين، عدد الناقلين، وتقسيم باعتبار صفة الناقلين، وتقسيم باعتبار هيئة الأداء. واضح؟ التقسيم الأول باعتبار عدد الناقلين، تنقسم السنة به تقسيمين: التقسيم الأول باعتبار عدد الطبقات، عدد طبقات الناقلين، هل هي ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية أو سباعية إلى عشارية عشرينية. مثلا بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كم طبقة؟ 20 طبقة، 30 طبقة، وهكذا. البخاري مثلا لديه في الصحيح ثلاثيات وهي أعلى إسناد لديه، ولديه رباعيات وخماسيات وسداسيات وسباعيات وهي أقصى أنزل ما لديه السباعيات. الموطأ مثلا فيه الثنائيات والثلاثيات، ومن النادر وجود الرباعيات لعلوه. نعم، من النادر جدا في الموطأ وجود 4 طبقات. تعتقد أن هناك 6 طبقات فقط، يعني طبقة الصحابة وطبقة التابعين؟ لا، تابعون أنفسهم 3 طبقات لدى المحدثين. التابعون 3 طبقات: أكابر التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين. أكابر التابعين من أمثال سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم والشعبي وضروبهما، وأواسط التابعين مثل سعيد بن جبير وأبي أيوب وأيوب السختياني وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم، وصغار التابعين مثل الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ونحو هؤلاء. نعم، صغار التابعين. نعم، لا، ليسوا من أتباع التابعين بل لقوا الصحابة، قد لقوا الصحابة. الزهري لقي جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعدد من الصحابة، لكن كانوا صغارا فلم يدركوا كبار الصحابة، لم يدركوا الخلفاء الراشدين. كبار التابعين معناه الذين أدركوا الخلفاء الراشدين وأكثرهم. قيس بن أبي حازم روى عن 10 المبشرين بالجنة جميعا، وهو الوحيد الذي روى عن 10 المبشرين بالجنة. تفضل. لقيهم لكن ما روى عنهم، رأى أنس بن مالك يصلي لكن ما روى عنه، فلذلك يعد هو من التابعين لكن لا يعد من كبارهم ولا من أواسطهم بل من صغارهم جدا. نعم. بالنسبة كتاب الموطأ الأكتاب في السنة، يعني من شخصين فقط. نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر. أكثر أحاديث الكتاب، أكثر أحاديث الكتاب كذلك. نعم، هل هذا يعني هو أصح من البخاري؟ لا، لأن نفس الأحاديث التي تجدها في البخاري، كل حديث أخرجه مالك بالإسناد بإسناد صحيح تجده في البخاري ومسلم أو في أحدهما. مثلا ما كان فيه من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر كله في البخاري ومسلم، لأنه هو أصل هذه الكتب. الموطأ هو أصل الكتب، هو أقدم كتاب لدى المسلمين. لكن مثلا قد يروي الصحابي عن الصحابي فتزداد الطبقات، بل لدينا حديثان في الصحيحين يرويهما 4 من الصحابة، واحد عن واحد عن واحد، واحد يسمى حديث الأربعة والآخر يسمى حديث الأربعين. حديث الأربعة هو الحديث الذي يرويه عبد الله بن السعدي عن المسور بن مخربة عن حويطب بن عبد العزة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذ. هذا الحديث في إسناده 4 من الصحابة واحد عن واحد: عبد الله بن السعدي صحابي، والمسور بن مخربة صحابي، وحويطب بن عبد العزى صحابي عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام، وعمر بن الخطاب صحابي طبعا. كذلك حديث الأربع هو الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير وهو من التابعين عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش. الأربع كلهن من بيت النبوة، اثنتان من أمهات المؤمنين واثنتان من ربائب الرسول صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام التي تليها، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث فيه أربع من النساء صحابيات كلهن من بيت النبوة، اثنتان من أمهات المؤمنين واثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسناده سيكون نازلا. فإذا باعتبار عدد الطبقات، عدد الطبقات ذكرنا أن اعتبار عدد الناقلين ينقسم إلى قسمين، عدد الطبقات وعدد الناقلين في كل طبقة. عدد الطبقات تنقسم السنة الحديث به ينقسم إلى قسمين، إلى عال ونازل. فالعالي هو الذي قل طبقاته، والنازل هو الذي كثرت طبقاته. وباعتبار عدد الناقلين في كل طبقة ينقسم إلى متواتر وآحاد على ما ذكرناه، هذا باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة. وباعتبار صفة الناقلين ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا التقسيم باعتبار صفة الناقلين. صحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه دون شذوذ ولا انقطاع ولا علة. والحسن هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة غير أن الضبط لم يكمل في بعض ناقله. والضعيف هو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط. فإذا هذه باعتبار صفة الناقلين. باعتبار هيئة الأداء، إما أن يكون بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون موقوفا على الصحابي، أو أن يكون مقطوعا وهو ما كان دون الصحابي. فالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالتصريح بالسماع مثل حدثنا وسمعته وأخبرنا، أو أن يكون بالعنعنة عن فلان، وبينهما فرق. فالعنعنة لا تقبل ممن عرف بالتدليس، والسماع يقبل من كل العدول. كل عدل إذا قال سمعت فخبره صحيح، لكن إذا قال عن فلان فيمكن أن يكون سمع منه ويمكن أن لا يكون سمع منه. فإن كان هو معروفا بالتدليس فتحمل العنعنة عنده على عدم السماع، مثل أبي إسحاق السبيعي، ومثل سليمان الأعمش، ومثل سفيان بن عيينة. لكن إن كان غير معروف بالتدليس فإذا قال عن حملت على السماع وتقبل منه. فإذا هذا فيما يتعلق بتقسيمات السنة. لذلك قال المؤلف رحمه الله: أما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل بها أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع. معناه أن السنة إذا كانت ناسخة للقرآن فإن جمهور الأصوليين يشترطون فيها التواتر. نعم، لأنه لا يمكن أن ينسخ المتواتر بما هو أقل منه، والمقصود بذلك النسخ الكامل، وهو المقصود بقوله رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، معناه تغيير الحكم. أما التخصيص والتقليد ونقص الأفراد فهذا وإن سمي نسخا فإن ذلك على وجه المجاز. قد تكون السنة غير متواترة فيخصص بها عموم القرآن أو يقيد بها إطلاقه ولا يكون ذلك نسخا. لكن الناسخ النسخ المطلق مثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه نسختها السنة المتواترة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث. وكذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجل. والمحصن والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فضل. هذا في سنن النسائي ليس في سنن أبي داود. النسائي. نعم، لأن النسائي رحمه الله سمع من الحارث بن مسكين من وراء ستر، لأن الحارث بن مسكين كان حصل بينه كان في حدة، فحصل بينه خلاف بين النسائي، سأله عن حديث وكرر عليه، فظن الحارث أن النسائي يتهمه، والحديث لا بد أن يتأدب معهم حتى يأخذ حديثهم، فيهم حدة طبيعية. فقال الحارث لا أحدث بحضرته، فكان إذا جلس بحضرته أخرج عنه حتى يحدث، فجعل النسائي يستتر ويستمع إلى حديث الحارث من وراء ستر، فتورع فيما سمع منه أن يقول فيه حدثنا الحارث، لأنه ما قصد تحديثه، فقال جعل إذا كتب حديثه السنن يقول حدث الحارث من مسكيني ما أنا أسمعه، ورع، لكن هو سمع منه في الواقع، لكن تورع عن أن يقول حدثنا فقط. نعم. هل لا، لكن المهم أن طبقة الصحابة طبقة، إذا كان التواتر لا بد أن يكون التواتر حصل في طبقة الصحابة وطبقة التابعين في من دونهم، إذا لم نقصد التواتر فكل طبقة إذا روا فيها فرد صح ذلك، لأن العزيز ليس شرطا للصحيح على الصحيح. كذلك من المسائل المختلف فيها في هذا الباب خبر الآحاد هل يستدل به في العقائد أم لا، وهذه المسألة كلامية، كثير من المتكلمين يقولون أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقائد لأن العقائد قطعية وأخبار الآحاد ظنية، ولكن يجاب عن هذا بأن العقائد ليس كلها قطعية، بل القطعي منها هو أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأما التفصيل كتفصيلات الصفات والأسماء الحسنى وغير ذلك فهذا أمر ظني لا يحتاج فيه إلى القطع، فلذلك يستدل عليه بأخبار الآحاد، فيمكن أن تثبت صفة لله بحديث آحاد إذا صح، ويمكن أن تثبت اسما لله بحديث آحاد إذا صح، لا يشترط في ذلك التواتر. هذا متواتر ما فيه إشكال، نحن نريد غير المتواتر، مثلا شخص الله الأصابع هذه صفات لله، لكن ما جاءت في القرآن ولا في متواتر السنة، جاءت في أخبار آحاد، هل نثبتها ونجعلها من صفات الله؟ وطبعا لن تكون مثل صفات المخلوق، هي ليست مثل ما يفهمه الناس من صفاتهم، هي لله على ما يليق بجلاله وعظمته، هي صفة من صفاته مثل العلم والإرادة والقدرة، أو لا نثبتها لأنها غير متواترة، هذا محل الخلاف، وهذا سنذكره في العقائد لا نتوسع فيه الآن، لأنه سيأتينا في الكتاب الآخر في مقالات الإسلامية. طيب بالنسبة للمتكلمين يعني هل هم يتبعون السنة أم أهل البدع؟ هذا سيأتينا الكلام فيه، لأن فيهم أهل السنة وفيهم أهل البدع، فيهم كل شيء. نعم. هذا فقط ذكرته أنا مثالا، المؤلف ما ذكره. صحيح أن بعض العقائد ثبت بأدلة ظنية وأحاد، لكن المشكلة هو العقائد التي يكفر مجرمها هي التي ثبت بأدلة قطعية. نعم، هذه الأصول. لكن المهم أن القائلين بأن أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقائد أطلقوا مطلقا. يقولون ممكن العقيدة ثابتة بأحد. لا، يقولون لا تثبت العقائد بالآحاد مطلقا، فكل ما جاء من العقائد في الآحاد غير ثابت أصلا. الفريق الآخر يقولون يثبت فقط لكن لا يكفرون بذلك، لما يكفرون منكر الأصول، سنتكلم في هذا إن شاء الله. خبر الآحاد لا ينسخ القرآن. الشافعي يرى أن النسخ، هذا سيأتينا في النسخ، أن القرآن لا ينسخ بالسنة وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، كل واحد منهما نوع من أنواع الأدلة مستقل، لكن سنذكر نتعرض لكلام الشافعي ونناقشه إن شاء الله. قال: ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عند مالك رحمه الله تعالى في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا. فإن القرآن فيه قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم مقتضية لوجوب غسل الرجلين في الوضوء. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ثبت ذلك من رواية 75 من الصحابة. فأنكر الطائفة المسح على الخفين وهم الشيعة مطلقا، قالوا: المسح على الخفين مخالف لدلالة القرآن فلا يحل، لأنه أخبار أحد فلا ينسخ بها القرآن. فقيل لهم: هو زيادة على النص وليس نسخا، لأن النسخ إنما هو تغيير الحكم بالكلية. لكن هم عندهم أصلاً، هم عندهم مسح الرجل لنفسها. نعم، عندهم المسح، نعم عندهم العمل بقراءة وأرجلكم، لكن يمسحون إلى معقد الشراك فقط ولا يمسحون الرجل بكاملها، إلى معقد الشراك فقط. معقد الشراك معناه مكان عقد النعل، مكان الذي إذا كانت النعل هكذا شراك النعل ينعقد فيه. يبدأون من رؤوس الأصابع فقط إلى معقد الشراك، مسح خفيف، لكن على الرجل مباشرة، ولا يحلون المسح على الخفين مثلا. وسألوا على ذلك بأن المسح على الخفين زائد على ما جاء في القرآن، والزيادة على النص نسخ لديهم، وهذا سنتكلم عنها، زيادة على النص هل هي نسخ أم لا. فقالوا: هذا نسخ لحكم الآية ولا ينسخ المتواتر إلا بالمتواتر. فلذلك قال: من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا. قولا من الأقوال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح إذا كانوا سفرا 3 أيام بلياليهن، وإذا كانوا حضرا يوما وليلة. وهذا في حديث علي، وفي حديث طلق بن علي، وفي حديث عدد من الصحابة، حديث عائشة. إذن هذا قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا وهو ما تواتر من رواية 75 من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مثل قوله للمغيرة بن شعبة حين أهوى لينزع خفيه: دعهما فإن لبستهما طاهرتين، ومسح عليهما. هذا قولا وفعلا. نعم نعم تفضل. الجوارب، بالنسبة للجوارب ليست هي الخفين، الخفان هما من جلد، والجوارب من صوف أو نحو ذلك. فالخفان المسح عليهما إجماع بين أهل السنة، والجوارب محل خلاف بينهم، فقد كان الصحابة الذين في العراق يمسحون على الجوارب، ولم يكن أهل المدينة يرون ذلك. وحين جاء أنس بن مالك للمدينة مسح على جوربيه، فقال له أبو طلحة: عراقية؟ معناها أجيت بمسألة عراقية ليست لدى أهل المدينة؟ فقال: وهل هما إلا خفان من صوف؟ ولذلك فأصل المسألة لدى الصحابة القياس، وقد جاء فيها حديث أخرجه الترمذي في السنن من حديث عروة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث فيه علل لدى المحدثين. أولا من ناحية الإسناد، أن عروة الذي رواه عن المغيرة غير منسوب، فإما أن يكون عروة من المغيرة بن شعبة، فإما أن يكون عروة بن المغيرة بن شعبة وقد مات أبوه وهو صغير فروايته عنه غير متصلة، أو أن عروة الزبير بن العوام ولا تعرف له رواية عن المغيرة. نعم كان رجلا في حياة المغيرة لكن لا تعرف رواية عنه. الأمر الثاني أنه قال: مسح على الجوربين والنعلين، فإما أن يكون المسح عليهما معا كمن لبس فوقه نعلا، فهل المقصود مسح عليهما معا أو مسح على الجوربين فقط ثم مسح على النعلين فقط؟ الأمر الثالث أن المغيرة تعرف روايته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف روايته المسح على الجوربين، فقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في حديثه في غزوة تبوك. ومع هذا فعندما نقل الترمذي هذا الحديث في السنن قال بعده: وعلى جمهور أهل العلم إذا كان الجورب ثخينا، أن جمهور أهل العلم جاز المسح على الجورب إذا كان ثخينا معناها غليظا يقوم مقام النعل. جوارب هذه خفيفة جدا، هذه لا تسرح للمسح، والجوارب الثخينة الغليظة هي التي يمكن أن يمسح عليها. هذه ثخينة التي كانت في زمانهم، لم يكن النسيج الرقيق هذا في زمان الصحابة. نعم. هذا الموجود اليوم أكفر خفيف، والنادر منه هو الثخين. في مصالح أخرى وفي أقيسة يمكن أن تأتي بها. لا، لكن المشقة هو القضية هنا قضية العلة، والعلة سنذكرها لأنها من أقسام الخطاب الوضعي، لكن يشترط للعلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، فالوصف غير المنضبط. مشقتك أنت في السفر ليست مشقتي أنا أو مشقة شخص آخر، ولذلك فإن السفر هو علة القصر لا المشقة التي فيه. فالمشقة في الماشي على رجليه أو الراكب سيارة تختلف عن مشقة الراكب في الدرجة الأولى في الجامبو أو في إيرباص، في فرق كبير بين المشقتين. فإذا المشقة غير منضبطة فتكون علة، إلا لابد أن تكون أمرا منضبطا. نعم، أنا أعرف أن بعض المناطق قد تتعفن فيها الأرجل إذا غسلت وأدخلت في الجورب وهي مبللة، وكذلك قد يكون الإنسان يجد بردا شديدا في بعض المناطق، قد شاهدنا هذا في سيبيريا وغيرها، لكن هذه مشقة غير منضبطة، فحينئذ تكون من باب الضرورات تقدر بقدرها فقط ولا تتعداها. الإنسان إذا وجد نفسه مضطرا لهذا فعله من باب الضرورة ولم يتعدى ذلك. أنا وقفت على حديث أبي حنيفة يقول: فعلت اليوم أمرا لم أفعله من قبل موت، فقال: مسحت على جوربين وهم مجلدين. وهما مجلدان، نعم. بالنسبة للجوربين المجلدين مثل الخفين، حكمهما حكم الخفين ولا خلاف فيهما. كلمة الجورب ومجلدين أن يقصد من الجورب، جورب إذا جلد كان زمان مجلد، لا جورب جلد لكن الجورب إذا جلد فجعل فوقه جلد وتحته معناه كان ما الأرض منه مجلدا وما فوقها مجلد، فإنه يجوز المسح عليه بالإجماع إذا خيط، واختلف فيه إذا كان بالغراء فقط. فعند المالكية وهم الذين لا يجوزون المسح على الجوربين مطلقا، ذكروا جواز المسح على الجورب إذا كان مغشا بجلد. يقول خليل رحمه الله: رخص لرجل أو امرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز. فلذلك إذا جلد الجورب فكان ما يلي البشرة جورب من قطن، وكان ما فوقه جلد أو أي مادة أخرى تقاس على الجلد، لأنه يمكن أن نقيس اللاستيك على الجلد لأنه يقوم مقامه. فهذه النعال الآن يمكن نلبسها إذا كانت ساترا لمحل الغسل تصل الكعب، حتى لو كانت من غير جلد أصلي، جلد صناعي أو بلاستيك أو أي مادة أخرى قوية تقاس على الجلد فتكون في حكم الجوارب إذا كانت طاهرة طبعا، والدم إن شاء الله هو طاهر. أي ماء هاب دبغة، أي ماء هاب دبغة فقط طهر أو فقط طهر، هل خلاف؟ المهم أن المسألة مسألة طهارة الجلد بالدباغ فيها 11 مذهبا لله الحمد. فسعى ارفع شوي شوق. لا، اذا كان الجورب محيطا فحصلت فيه شقوق خفيفه لا تصل الى ثلث القدم فيجوز المسح عليه، لانه كان يحصل في زمان الصحابه يسافرون فيها اسفارا شاقه في الحجاره وفي الاماكن التي تقتضي تاكلها فيمسحون عليها مع ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم فيقرهم. كثير من الناس لم تكن جواربهم جديدة وهم يسافرون أسفارا بعيدة، والجوارب تمس الحجارة والحرار في مسافات شاسعة، قطعوا مشارق الأرض ومغاربها وهم يلبسون هذه، فليس من المعقول أن لا يكون فيها مثل هذه الشقوق في طول الأسفار. يحاصرون مدينة واحدة 6 أشهر في كثير من الأحيان. فيقول حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أنه وصل إلى درجة التواتر المعنوي. فيقول المخالف هذه كلها أخبار آحاد فلا ترفع ما اقتضاه القرآن. يقول المخالف وهم الشيعة ومن معهم، هذه أخبار آحاد لا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله وأرجو لكم. والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم تتواتر كل واحد منها بفراده، إن لم يتواتر كل واحد منها بفراده فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر. وهذا هذه قاعدة وضعها المؤلف هنا فنقلها تلميذه الصغير وجعلها من قواعد الشريعة الكبرى. هي قاعدة مهمة جدا، أن الأدلة القولية لا يحصل القطع بأفرادها، لا يمكن أخذها فرادا وإنما تنقل بجميعها القطع. لو قيل لك ما هو الدليل القاطع على وجوب الصلاة فإنك تقول الإجماع هو دليل غير قولي. إذا أردت من الأقوال لا يمكن أن تأتي بآية قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، ولا بقوله قلوا لم نكن من المصلين، ولا بقوله إذا قيل لهم اركعوا يركعون، ولا بقوله أطلب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن هذه الآيات كلها تتعلق بأمر محدد وأقيموا نحوها أوامر، والأمر يمكن أن يحمل الوجوب ويمكن فلا على الندب، وصلت جنسون يحتمل حملها على الواجب والندب إلى آخره. لكن إذا أخذت جميع هذه النصوص في أرنح فوجدت الله عاقب بالنار من تركها، قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وأمر بها أمر جازم في قولها أقيموا الصلاة، وأمر بشرطها أقتل الصلاة سلوك، وأمر بتهيئة العقلية لها لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولون، وعاب أقواما بتركها إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. سيحصل لديك القطع من مجمل الآيات بوجوب الصلاة، لكن لا يحصل ذلك بسبب كل واحدة منها وحدها. فلذلك قال الشاطبي إن نصوص الشريعة القولية لا تؤخذ أفرادها ليطلب فيها القطع، وإنما تؤخذ جملة. وهذه القاعدة مهمة جدا من جهة أخرى، وهي أن المشكلة يزيل إشكاله الواضح، والمجمل يزيل إشكاله البين، والمتشابه يزيل إشكاله المحكم. فإذا أخذتها بكاملها كل إشكال فيها يزيله نص آخر، فإذا جمعت بينها حصل لديك القطع. وهذه قاعدة مهمة جدا من قواعد الشريعة الأمة، أن نصوص الشريعة القولية لا تدل على القطع بأفرادها إنما تؤخذ بجملها فيحصل القطع بها. فتكون من التواتر المعنوي. نعم الكتاب والسنة. كتاب السنة في أي مسألة عندما تجمع النصوص الواردة فيها تجد الأقدمي إذا استدلوا على حكم يأتون بعدد كثير نص، تقول لماذا يثقلون الكتب بهذه النصوص كلها عن الله يستدلوا بنص واحد وينتهي الأمر. الجواب أنهم قصدوا قطع كل الاحتمالات والشبهات حتى يحصل لديك القطع. هذه عدد كبير من الآيات في نفس الموضوع، عدد كبير من الحديث في نفس الموضوع، سيزول عنك الشك والريب نهائيا. إلهي ما أخذ لك حديث واحد أو آية واحد لاحتمالات الواردة على اللفظ، له يحتمل النسخ ويحتمل التصير ويحتمل التقييد ويحتمل المعارض ويحتمل حمله على بعض أفراده وهكذا. إذا جاءت صورة عدد كبير لا يمكن حملها على هذه الاحتمالات. هذا الشيء كفر يعني الحكم والدلالة من القديمة أو الحديثة التي ممكن نبتدي فيها. بارك الله، هذا راجع إلى ما ذكرناه من اختلاف المناهج، وكل عصر عليهم أن يضعوا من المناهج ما يتناسب مع وقته، وكان لازم أن يوضع في وقتنا هذا فقه مختص لأهل هذا العصر، أن تؤلف فيه كتب معها أدلتها على وجه مجمل مناسب للعصر بلغة العصر. وقد قامت محاولات في هذا الباب من كتاب فقه السنة وغيره من الكتب التي إنما هي محاولات قد يكون الصواب ويكون فيها الخطأ، لكن صاحبها مثاب على كل حال فيما أصاب فيه وما أخطأ فيه، أصاب فيه له أجر، ما أخطأ فيه له أجر. فهذه المحاولات بحسب كل عصر، مثل في أحكام المرأة كتاب الشيخ عبد الكريم زيدان المفصل. هذا ذكر فيه كل ما يتعلق بأحكام المرأة حتى من قريب أو بعيد، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام زكاة الحل إلى غير ذلك. ما أدلتها؟ حاول أيضا الشيخ وهب الزحي كتاب الفقه الإسلامي وأدلته أن يأتي الفقه على مذهب الحنفية مع ذكر خلافات المذاهب الأخرى باختصار وما تيسر من أدلتها. قامت أيضا محاولة أخرى وهي الموسوعة الفقهية التي قامت في مصر قديما لكنها سميت باسم غير مبارك، سميت باسمها عبد الناصر، فلذلك لم تكمل وارتبطت بالقانون الوضعي. لكن لدينا محاولة أخرى وهي الموسوعة الفقهية الكويتية، وهذه محاولة جيدة جدا ويقوم عليها بعض الباحثين الذين لديهم كبيرة مثل الشيخ دكتور عبد الستار بغدة وسليمان الأشقر، محمد الأشقر، خالد المذكور، عجيل النشمي، عدد من الباحثين الذين لهم قوة في المجال الفقهي، فيذكرون المسائل مع أدلة غالبا. موجودة الموسوعة الآن وصلت إلى حوالي 37 جلد، 37 الآن تقريبا. هي تجمع المذاهب الأربعة وتذكر أدلتها. كذلك من محاولات عصرية في هذا الباب فيها هو جيدة، كتاب اسمه دين سالك لمحمد الشيباني الشنقيطي. تدرونه هذا كتاب جيد يذكر لك المسألة مع دليلها بأسلوب معاصر سهل. والمحاولات هذه كثيرة جدا، منها كتاب عبد الرحمن الغيري المسمى الفقه على المذاهب الأربعة، وإن كان لا تني كثيرا بالأدلة لكن المهم أنه جمع كثيرا من المسائل الفقهية وذكر لك أقوال العلماء فيها وبعض أدلتهم. محاولات كثيرة في هذا عصرنا هذا، وأوسعها عموما الموسوعة الكويتية هي أحسن أوسعها. شيخ قال والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم تتواتر وإن يتواتر لواحد منها بفراده فما تضمنه جميعها بجواز المسح على خفين تواتر، وهذا هو ما يسمى بالتواتر المعنوي كشجاعة علي وحاتم. كلكم يمكن أن يكون مؤمنا موقنا بشجاعة علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد مثلا وعبادة بن الصامت والمقداد بن عمرو الزبير بن العوام، وكلكم كذلك موقن بسخاء حاتم بن عمرو. كل شخص يجزم بهذا، من أين له هذا؟ يرد القرآن والسنة. لكن نقل الكافة، ونقل الكافة ليس فيه خبر عين لم تأتي واقعة بعينها قولة ترى تقضي شجاعة علي وجود طلحة بن عبيد الله، لكن حكايات كثيرة جدا مع حكايات شجاعة علي، البارة يوم بدر والثلاثة يوم واحد وحمل الراية وخيبرة وقتل مرحب يوم خيبرة وعمله في الغزوات التي شارك فيها، قتله ليلة النخيلة ألفا وليلة صفين ليلة الهرير كذلك ونحو هذا. تجمع كل هذه الأخبار فيقول لديك تواتر المعنوي، لكن لو أعطى واحدا منها لا يكون متواترا، فإذا هذا هو التواتر المعنوي. جود حاتم، حاتم رأي شاهلي لكن جوده ما بالمثل، كيف عرفنا أنه جواد؟ ما فيه آية ولا حديث فيها جود حاتم. لم يتوار حقة واحدة منه تجعله تثبت له الجود بذاتها. في قصص كثيرة جدا تقلتها الكافة فحصل لدينا العلم بجوده. لذلك قال إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي شجاعة السقاء، وإنما نقص وقائع متعددة كل واحدة منها بأخر الأحادي لكن يتضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها وهو الشجاعة والسخاء. وأما المتواتر اللفظي فكالقرآن، المتواتر اللفظي وهو القسم الثاني من المتواتر هو مثل القرآن، القرآن كله متواتر لفظي وقد ذكرنا التفصيل في ذلك، وكذلك متواتر السنة اللفظي وهو قليل مثل التلبية ومثل سمع الله حمده وما ألفاظ التكبير في الصلاة والسلام ونحو ذلك. نعم وآمين كذلك، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على آمين. حديث لأن حديث بني الإسلام على خمس يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد صحته إلا عبد الله بن عمر، وحديث رواه عمر الخطابي وأبو هريرة. هذا الفصل الأول عقده لماذا؟ عقده الواتر. الفصل الثاني عقده للآحاد، قال الفصل الثاني أحد يعلم الأخبار الآحادية يعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. أخبار الآحاد إذا أردت الطعن فيها لمن احتج بها فإنك ينقسم إلى قسمين: طعن إجمالي في كل أخبار الآحاد، وطعن تفصيلي فيما يتعلق بشروط النقل. القول في الجهة الإجمالية هو الجهة الأولى: يعلم أن الأصوليين قد اختفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد مطلقا إذا كان يرى ذلك المذهب، وهذا المذهب مندرس ولا يرى أحد من أهل السنة. حتى الذين هم غوث من الشيعة يرون القرآن غير متواتر، لأنهم يقولون إن الصحابة قد اقتدوا إلى ستة وأن الستة لا يحصلهم التواتر، فمن أجل هذا يرون أن القرآن غير متواتر، ويقولون لدينا مصحف فاطمة فيه ثلثاء مصحف لدي. هذا غلو، يمكنه طائفة منهم لكن تقره أخرى. إذا أنكر طائفة أقر فيه أخرى ما في إشكال، ما في إشكال. إذن هؤلاء ليسوا هم الذين يقولون هذا، لكن لا يمكن أن من الشيعة من قال ما قلنا، لا يمكنون أن من الشيعة والأهل من قال ما قلنا، لكن ليس معنى هذا أن جميعهم يتمنى هذا القول، ونحن لا ندعي ذلك. المهم أن منهم ما قاله. نعم، موجود في كتبهم. فلذلك نفترض ممن يرى عدم الاستدلال بخبر الآحاد أصلا، ويرى أن دليل لا بد أن يكون قطعيا، وأن غير القطعي يسمى ماتا ولا يسمى دليلا، ويرى أن خبر الآحاد غير قطعي مطلقا، وهذا قول بعض الأصوليين، يمكن أن يعترض على الدليل بأنه قرر أحد أن خبر الآحاد غير قطعي وأن الدليل لا بد أن يكون قطعيا لأن ما يكون أمارا فقط. سيحصر الدين في القرآن وبعضه متواتر السنة، متواتر السنة سواء كان متواترا لهويا أو معنيا، لكن هذا القول شاذ لا عبرة. فلذلك يأتينا الخلاف في أخبار الآحاد، هل هي قطعية أو ضمنية؟ قال الطائفة هي قطعية إذا صحت، فكل حديث صحيح فهو قطعي، وهذا قال به بعض المحدثين وهو قول أيضا، الحديث قول صحيحا لكن يحصل به القطع اليقيني. وقال الطائفة الأخرى الصحة لا تقتضي القطع، كل أخبار الآحاد غير قطعية. وتوسط الجمهور فقالوا منها ما ومنها ما ظني، فما كان قطعيا ها محفت به القرائن التي تقتضي صحته، كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وكما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، والذي يحتف برائن سواء كانت مقالية عالية يصل إلى درجة القطع. أنت فرد من أفراد السنة والجماعة، إذا وجدت حديثا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم فسيحصل لك القطع صحته. الحديث بني الإسلام على خمس، حديث جبريل يحصل الذي قطع بهذا، حديث جبريل أخرجه مسلم من رواية عمر بن الخطاب، أخرجه البخاري من رواية هريرة، فيحصل لديك القطع بهذا. لا، ليس معنى هذا أنه إذا لم احتف بالقرائن فيحصل به القطع، الحديث صحيح لأنه لم يخرجه البخاري ولا مسلم وليس من رواية معروفين مشهود، وجدته في المختارة للمقدسي مثلا، هل يحصل لديك الكامل مثل ما حصل لك بالقرآن وما باتر من السنة؟ لا يحصل لك قطع بذلك. طيب حسنا لك السلام. هذه القرائن التي تف بها خبر الإحاد اقتضى ذلك، اقتضى قطع يكون مقطوعا به، بعضها يتعلق بالإسناد وبعضها يتعلق بالمتن. فما تعلق بالإسناد منها كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، هؤلاء إثبات لا يمكن أن تشك في روايتهم مع أهل السنة والجماعة. ذلك إذا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم فهذه أعلى درجاته، فأعلى الصحيح هو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ثم اتفق به البخاري. وما جاء شرطهما؟ هذا سيأتينا. على الصحيح مرويهما ما اتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط، ثم كان على شرط غيرهما في الصحة، سبعة أقسام. لماذا ما يأتي جاء على شرطهما من نفس قبل ما فرد واحد منهما؟ لأن ما جاء على شرطهما فقد أجمعت الأمة على صحة ما فيهما، على صحة ما فيهما دون ما ليس فيهما، فما كان فيهما في أحدهما قدم على ما كان على شرطهما ولخرجاه، لأنه بإمكان أن يكون على شرطهما وعلم فيه علة تركاه من أجلها. لذلك قال العراقي الفية الفية المصلح وأبلغ الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما أشبههما حوى فشرط الجعفي هو البخاري، فمسلم فشرط غيره. هذه مولا سبعة رسالة بعد درجات صحيح لا ما اتفقا على إخراجه، من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ما كان على شرط مسلم فقط، ثم ما كان على شرط غيرهما ممن يشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فإذا هذه هي مراتب الصحيح سبعة الأحد. من جهة السند طبعا الكلام في السند فقط أنه أحادي، أنه انفرد به فرد أو أفراد في طبق من الطبقات. ما قضية المثل فهذه قضية أخرى سندرسها. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه من أن خبر الأحادي إذا احتفى بالقرائن وجب العمل به واقتضى القاء، وأن ما صح له وجب العمل به دون أن يقتضي القاء. إذا صح الحديث ولم يحتف بالقرائن وكان من أخبار الأحاد فإنه يجب العمل به، وكذلك سن يجب العمل به دون أن تقطع بصحته. فبين الأمرين فقط، بين القناعة العقلية والقناعة العملية. فأنت إذا أمرت بأمر قد اقتنعت به وبجده وبمنفعته ستمتثله، يكون قلبك مئنا إليه. وإذا أمرت بأمر تقتنع بعدم فائته وجده تمتثله لكنك غير مقتنع به قناعة قلبية. فهمت؟ ومن ذلك معناه هو من أمثلتي ما يرده الناس بكونه خبر أحد، ما يعترض به في رأي خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في كاحب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره ليتوضأ، وعلى أن إذا حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. هذا مذهب جمهور العلماء، اشتراط الولي في النكاح، وكذلك مس فرجه وجب عليه الوضوء، وكذلك أن النبي حرام، وخالف في هذه المسائل الثلاثة أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أن الولي غير شرط في النكاح، ويرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ويرى أن النبي ما لم يجرب الإنسان إسكاره غير محرم، ما لم يسكر يجرب الإنسان أنه مسكر. واستدل الجمهور بهذه الأحاديث التي سقناها، هي ثلاثة أحاديث. الأول لا نكاح إلا بولي، وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فاختلفوا سلطان ولي ولا ولي له. وكذلك جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث حصل فيه اختلاف لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وأبو إسحاق مدلس، فقد روي عنه ترى عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا، وروي عنه مرفوعا من حديث أبي بردة أبي موسى، لأن الذين رووه عنه من رواية أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا وأم الأغلب، لأن فيه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هو أثبت الناس في حديث جده أبي إسحاق، فهو لديه أثبت الناس في حديث جده أبي إسحاق، فروايته عنه مقدمة على غيره. وكذلك منهم عدد من الذين رووا الحديث مرسلا كأبي عوانة وشعبة بن الحجاج ويونس بن أبي إسحاق، فالذين رووه مرسلا رووه مسندا أيضا فتعارضت روايتهم، وزاد على ذلك الذين رووه متصلا فقدمت روايتهم. ومع هذا فإن الحديث مروي من رواية 20 من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها يصل إلى درجة الصحة وبعضها ليس كذلك. كذلك حديث من مس ذكره من يتوضأ هذا مروي فقط من رواية بسرة بنت صفوان، لكن هو رواه عروة بن الزبير تارة عن بسرة مباشرة، وتارة عن مروان عن بسرة، وتارة أن مروان أرسل إليها حرسيا فأخبرته صدقته. ولذلك قال فيه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس الذكر، فقال أبي ما عرفته، فقال عروة بلى حدثتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ. وهذه الروايات تقتضي أيضا خلافا، هل الفرج يدخل فيه الأذيان أو يختص بالذكر، على خلاف بينهم في ذلك. قال الطائفة إذا مس أنثييه أو دبره انتقض وضوءه، لأن حديث لأن الرواية التي فيها إطلاق الفرج تشمل ذلك كله. الفرج في الأصل الفرجة، ويطلق على الأمام والخلف، ومنه قول لبيدي بن ربيعة العامري في وصف غزالة سمعت صوتا فارتابت لا تدري هل هو أمامها أو خلفها، يقول فغدت كلا الوجهين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، خلفها وأمامها هي التردد لا تدري أين مكان المخافة، غدت كلا الفرجين معناه كلا الجهتين تحسب أنه مولى المخافة الذي تنافت خلفها وأمامها. كذلك شأن النبي إنه ذهب أبو حنيفة إلى إباحة ما لم يحقق الإنسان كار فيه اعتمادا على الأصل، لأن الأصل إباحة شرع إنما جاء فيه تحريم الخمر. وكذلك حديث يستدل به وهو ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود ليلة الجن عما يتوضأ به فقال ما معي إلا ماء قد لمست فيه تراك فعلى ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به. ولكن حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج. فيعترض الحنفية، فلذلك يقول فيقول الحنفي وهو قال في هذه المائل الثلاث هذه الأحاديث تصح. ماذا لا صح؟ لا أخبر أحاديث. فإن معين يحيى بن معين أحد كبار النقاد من المحدثين، إن معين قال ثلاثة لا يصح فيها عن صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح إلا بولي ومس ذكره ولكل مسكر حرام، وهذا فعلا منقول عليه معين. لكنه يجاب عن ذلك أنها لا يرد به الحديث إذا صح، وقد صحت لدينا هذه الأحاديث ثلاثة. والجواب عندنا أن من هذا الكلام الذي قاله يحيى بن معين لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، إذا صح الحديث لدينا وقد حصل ذلك في هذه الأحاديث الثلاثة، فلا يمكن أن يرد بها ترد هذه الأحاديث بكلام ابن معين، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين ولم يبين سبب الرد. لو قال لم يصح منها شيء لضعف فلان في الرواية ومدار الحديث عليه مثلا ولأنها نسخت أو نحو ذلك لكان هذا صحيح، لكن ولم يبين السبب. ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه، لعل سبب رده للحديث أن لديه مذهبا فيه لا يساعد عليه، مثل مذهب الحنفية في قضية مس الفرج، فإنهم يقولون هذا من أحكام الرجال مس ذكر نحن، فكيف تنفرد بروايته امرأة؟ والجواب أن المرأة مثل الرجل في الرواية، فروايتها لا تختلف عن رواية الرجل، إنما يختلفان في الشهادة للرواية. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. الحنفية أيضا قالوا مس الذكر ما تعم به البلوى لحصوله من كل الناس، به البلوى معناها يحصل في حق كل أحد مما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال هو يكثر عليه، وما يكثر الجواب عليه تدعو الدواعي إلى نقله تواترا، فإذا لم يتواتر دل هذا على ضعفه. هذا رأي الحنفية في هذا الأمر، لكن يجاب عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزمه أن يبلغ كل ما أتاه تواترا، بل إذا بلغ من تقوم به الحجة ومن يمكن أن يبلغه لغيره فقد سقط عنه التبليغ. والمرأة الواحدة قد تكفي في ذلك، وبالأخص إذا كانت ثقة متنبهة تنقل ذلك. ولهذا قال الله تعالى لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أتمنى من الكتاب والسنة وأمرهن بتبليغ ذلك. يقتضي ما يقع في البلوى كما قال النقل المتواتر، إذا ضربنا مثل الصلاة خمس صلوات في اليوم، لكن عملي شيء ينقل كذلك. ولولا هذه بالنسبة لعم البلوى فيها مختلف، فهيئات الصلاة مختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام على هيئة واحدة في كل صلاته، هيئات الجلوس مختلفة، عقد الأصابع ووضع اليدين مختلف، فهمت؟ فلذلك يمكن أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفعل غيره في وقت آخر. فقضية عموم البلوى هنا يمكن أن ترفع بفتوى شخص واحد أو رواية شخص واحد. ويمكن أن يكون الآخرون قد رووا هذا الحديث لكنه لم تقتضي الحاجة تنبيههم عليه. وقد نقل عن عدد من الصحابة الرجال نقض الوضوء بمس الذكر، فقد ثبت عن ابن عمر أنه اغتسل فتوضأ بعد الغسل فقيل له أليس يندرج الوضوء في الغسل؟ فقال بلى ولكني أمس ذكري بعد غسلي. فهذا دليل على أن ابن عمر كان موافقا لمسرة في ذلك. وكذلك ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابنه المنذر كان يقرأ عليه المصحف فأدخل يده في إزاره فقال لعلك مسست ذكرك، فقال نعم، قال فأطبق المصحف وقم فتوضأ. فدل هذا على أن سعدا موافق لمسرة في روايته. ويخالف هذا الحديث حادث أخرى أشهرها حديث طلق بن علي عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس ذكري فقال وهل هو إلا بضعة منك. وكذلك ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أبالي إذا مسسته أو مسست أنفي، فلا فرق بينهما عند عمر. لكن هذا مذهب لهذا الصحابي. فعموما المسألة لا تظنوا أننا سنحسمها إذا ذكرنا خلافا بهذا النوع بين الأئمة المجتهدين المعتمدين على الأدلة، فلا تظنوا أنه سيحسن. نحن نذكر وجهة نظر ونترك الباب مفتوحا للمناقشة. خمس دقائق. نعم، في مسألة ذكر الاحتياط، احتياط أنه ناقض. لكن من مسألة أيضا فيه تفصيل كثير، هل هو بالوجه المؤثر بباطن اليد أو بجنبها أو بباطن الأصابع أو بجنبها أو بظهر الأصابع لا بظهر الكف، لأنه يحصل به ما يحصل بباطن الكف. وكذلك ما كان السن بشهوة أو بغيرها، وكذلك ما كان بساتر بينه وبينه ساتر أو دون ساتر، كل هذه مسائل خلافية. فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، التواتر شرط فيما تعم به البلوى، لأنه يكثر السؤال عنه فيكثر الجواب عليه، فإذا كثر الجواب عنه اقتضى ذلك تواتره، فإذا لم يقل تواترا دل ذلك على كذبه. ولدينا خمسة أمور أقضي بها: ما كذبه الله في كتابه بكذبه، وما كذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع بكذبه عقلا لأنه معصوم، وما خالف المتواترة فهذا مقطوع بكذبه لمناقضته لما هو أسمى منه أقوى، مثل ما اختلف مع القرآن خلافا كاملا، مثل حديث ما جاءكم عن حديث عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فردوه. هذا الحديث مردود نفسه لأننا عرضناه هو على كتاب الله فخالفه لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فعرفنا أن هذا الحديث موضوع لتكذيبه لنفسه. كذلك ما دعت الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل، كما يزعم أن لعائشة ولدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله. الشيخ أنا نفهم قول الحنفي. نعم. لا، لكن المهم أن هذه قضية ما تدعو الدواعي إلى نقله تواترا هو المحل الخلاف، هل هذا منه ولا ليس منه. لكن ما تدعو الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل كولد لعائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان موجودا لعرفه الناس ولف ذلك، فلما لم يعرفه دل هذا على كذب القائل به. كذلك الوجه الخامس مما يقطع بكذبه، ذكرنا ما كذبه الله وما كذبه رسوله صلى الله عليه وسلم وما خالف التواتر وما دلت ما دعت الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل، كذلك ما عارض ما ثبت. معارض لما ثبت إذا حصل فيه تناقض فذلك مقتضي لتكذيبه. فإن المكذب له أقوى منه هو المثبت، هنا إذا كذبه من هو أقوى منه حجة فسقط بذلك. وكذلك المقطوع بصدقه هو ما أثبته الله وصدقه الله في كتابه أو أخبر به، خبر الله تعالى هذا صدق قطعا، ومن أصدق من الله حديثا، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صدق قطعا، وما صدقه الله تعالى من خبر الناس فهو صدق، مثل قوله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، هذا من كلام ملكة السبع قال وكذلك يفعلون فصدقها، هذا تصديق الله لها. كذلك ما صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر إبليس لخبر الشيطان لأبي هريرة في الحراسة في آية الكرسي، قال صدقك وهو كذوب، هذا تصديق من الرسول صلى الله عليه وسلم له، فدل هذا على صدقه. الخامس من المقطوع بصدقه ما تواتر، فهذه خمسة أمور هي المقطوع بصدقها. لذلك قال كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعية على وجوب وضوئهم مس الذكر بحديث بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره ليتوضأ، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وما تعم الحاجة إليه، ينبغي أن يكثر ناقله ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من المالكية أيضا من أصحابنا على أن المتبايعين لهم الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما دام في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. هذا الحديث حديث الخيار في المجلس جاء من رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين والموطأ، وجاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن رواية حكيم بن حزام، لكنه لم يصل إلى درجة التواتر. فالحنفية يردونه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وتعم به البلوى فكان حلة ترى. والجواب عن هذا أنه ليس كذلك، فقد يعيش الإنسان عمره ولم يحتج إلى خيار في بيع في مجلس، بل قد لا يبيع أصلا فإذا ما تعم به البلوى. والمالكية لا يأخذون به أيضا، لكن وجه عدم أخذهم به ليس أنه مما يحتاج إلى التواتر، بل وجه ذلك أنهم يقدمون عليه عمل أهل المدينة. فلذلك قال والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد مقبول عندنا مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، محله إذا مقبول مطلقا إذا صح في العمل، ومقبول في العقل مثلا يجب اليقين يوجب اليقين إذا احتث بالقرائن القاطعة. وإنما لم نقل نحن بالخيار، نحن نقصد المالكية بالخيار خيار المجلس، لأن العمل عندنا مقدم، العمل عمل أهل المدينة مقدم على أخبار الآحاد، لأن عمل أهل المدينة العبرة فيه بما رووه لا بما رأوه، وروايتهم رواية جم عدد كبير، كما قال مالك ألف عن ألف لا يعدل عن قولهم، ألف من التابعين أدركهم مالك، وقد أدركوا ألفا من الصحابة وهم أهل المدينة فلا يعدل عن قولهم، لأنهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فروايتهم مقدمة على رواية غيرهم. وهذا إذا صرحوا بالرواية محل إجماع، لرواية أهل المدينة مقدمة على رواية أهل العراق وأهل مصر. لكن إذا لم يصرحوا بالرواية وإنما عملوا بذلك فقد أخذ بذلك مالك ولم يأخذ به البقية. ومن ذلك أن يطعن أحد من الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية وإنما هو نظر عقلي قياسي، كما إذا احتج الجمهور على رؤية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فيقول المخالف هذا الحديث قد أنكره ابن عباس. ابن عباس أنكر هذا الحديث ولم ينكره إلا بأمر عقلي، قال رأيت إن توضأ من مهراس، والمهراس الحجر الكبير الذي يهرس فيه، إذا كان فيه ما فأراد الإنسان أن يتوضأ منه كيف يغسل يديه؟ هذا اعتراض عقلي، ولكن جوابه أن هذا لا ينقض صحة الحديث، بل يكون الإنسان حينئذ مضطرا لأن يغسل يدخل يديه قبل إدخالهم قبل يغسل أن يدخل يديه قبل غسلهم. لذلك قال ولذلك لما بلغه وسمعه قال أرأيت لو كان يتوضأ من مهراسه. وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حزمة بن أبي خيثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ جعل اليمين على المدعي، وبدأ بها قبل يمين المنكر، والقاعدة الشرعية المعروفة أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما قتل عبد الله بن سهل بخيبر وعلم أن اليهود قتلوه قطعا لأنه في ديارهم والعداوة بينهم وبين المسلمين واضحة، فجاء صاحبه فوجده يتشحط في دمه قتيلا ولم يعرف من قتله، فاتهموا به اليهود ورفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل تحلفون 50 يمينا على واحد من اليهود فيدفع إليكم برمته معناه بحبله فتقتلونه بدل صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف على ما لم يشهده؟ فقال تبرئكم يهود ب50 يمينا على أنهم ما قتلوه؟ فقالوا لا إيمان لله ولا نصدقهم. فجعل بيته في المال وأعطاهم 100 ناقة، لأنه لا طل في الإسلام، لا يطل أحد في الإسلام. هذا الحديث فيه تقديم يمين المدعي بدل يمينته، لأن رسول الله جعل 50 يمينا بدل البينة، وهذه التي تسمى بالقسامة. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث وقد أنكره عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه من أئمة التابعين وشيخ أبي حنيفة، قال ما هكذا الشأن، يقصد أن الشأن لم يتع على المدعي اليمين على من أنكر. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حليفوا على ما لا علم لكم، من الحلف لابد أن يكون على علم، لأنه قطع مثل الشهادة. والله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويقول ما شهدنا إلا بما علمنا. في حديث ابن عباس أترى الشمس يطلق؟ قال نعم، قال على مهرها فشهد أو دع، والحديث فيه ضعف.